الفصل الأول: النظام العالمي الجديد، المفاهيم والسمات. عند طرح موضوع النظام العالمي الجديد للبحث والدراسة، سرعان ما يثار الجدل والنقاش العلمي حول حقيقة وجود هذا النظام وماهيته، والفرق بينه وبين النظام الدولي، ومفاهيم النظام العالمي الجديد وأطره العامة، وهل توجد حقائق على أرض الواقع تعزز هذه الأطر والمفاهيم وتكرس مضامينها؟ لذلك تبرز الحاجة إلى التعرف على المفاهيم الرئيسية وأبعادها، والتنظير المتعدد لهذه المفاهيم التي قد تراوح بين اختلاف واتفاق في البيئة البحثية. إلا أن السجال المحمود لا يقلل من حقيقة أنها محصلة اجتهاد علمي، وفي جوهر هذا الإطار نجده لم يعتمد على طرح المفاهيم بصورة مطلقة كمصطلحات جامدة لا تعبر عن مضمونها، كما تطرح بموازاة ما سبق تساؤلات حول أبرز سمات هذا النظام ومظاهره. وقد ارتأيت في هذا الفصل أن أتناول ذلك كله على محورين: أولهما يتعلق بالمفاهيم في محاولة لسبر أغوارها للوقوف على حقائق النظام العالمي الجديد في أطره المختلفة وأبعاده المتعددة، فيما يركز المحور الثاني على أبرز السمات المميزة لهذا النظام، والتي أتناول من بينها المجتمع المدني العالمي والعولمة والصراع الحضاري والأيديولوجي والجدل حول صراع الحضارات وجدلية العلاقة بين العولمة وسيادة الدولة والتأثيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية والليبرالية والجدل حول العلاقة بين الإسلام والغرب والصراعات العرقية والطائفية وتنامي التيارات والأيديولوجيات المتطرفة في النظام العالمي الجديد، متخذا من اليمين الأمريكي نموذجا. المحور الأول: المفاهيم. تتفق معظم أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية على وجود ما يسمى النظام العالمي، ولكنها تختلف في تحديد توقيت ظهوره والدوافع التي أدت إلى هذا الظهور. وهناك ثلاث رؤى رئيسية تفسر تطور هذا النظام، وهي: الرؤية الأولى ترى أن ظهور الدولة الأمة في معاهدة وستفاليا عام 1648 هو البداية الحقيقية لظهور نظام دولي، وهو ربما يكون غير واضح المعالم من جهة وجود أقطاب تدير شؤونه، إلا أن طبيعة التفاعل داخله تدل على وجوده. ويستشهد أصحاب هذا الرأي بالصراعات المسلحة التي دارت في أعقاب هذه المعاهدة، مثل حروب بسمارك في منتصف القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى 1914-1918 التي نتج عنها نظام عصبة الأمم. ولكن من يعارضون هذا الرأي يرون أن معاهدة وستفاليا عام 1648 تعد أول اتفاق دبلوماسي في التاريخ الحديث يأتي بعد حروب دينية استمرت نحو ثلاثة عقود ليرسي نظاما جديدا في أوروبا الوسطى وفق مبدأ المساواة بين الدول واحترام السيادة القومية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقد ظهرت أسرة البوربون بصفتها قوة عظمى مسيطرة على أوروبا، وعلى شأن فرنسا في أوروبا كمنافس قوي لألمانيا، ما يعني ظهور قوى كبرى إقليمية وليس منظومة عالمية، حيث استطاعت فرنسا مد حدودها وتحقيق وحدة أراضيها وإذكاء الفوضى في وحدات الإمبراطورية الألمانية من خلال تأجيج الصراع بين حكام الوحدات والإمبراطور الألماني، وكذا النزاع بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكي، وذلك لحماية فرنسا من خطر ألمانيا الموحدة من جانب، ويضمن تفوق فرنسا كقوة إقليمية مسيطرة على أوروبا من جانب آخر. وكان الانسحاب الأمريكي السريع بعد عام 1919 من النزاعات الخارجية والتوجه الانعزالي السوفيتي الموازي تحت حكم النظام البلشفي ابتداء من عام 1917، قد خلفا نظاما عالميا لا يرتبط بالواقع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة في 5 قرون. وكان على القوى المتوسطة في النظام العالمي وقت ذاك مثل بريطانيا وفرنسا أن تواجه التحديات الألمانية واليابانية وتتوسع بأسرع وقت ممكن إذا أرادت ألا تخضع لنفوذ العملاقين القاريين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق اللذين كانا يمتلكان القوة الصناعية العظمى. لقد جاء النظام العالمي الجديد نتيجة طبيعية لتطور النظام الدولي الذي ظهر مع عصبة الأمم، وتم ترسيخه في أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 1919. وقد نشأت عصبة الأمم بعد مؤتمر باريس للسلام الذي عقد في الفترة من 18 إلى 21 من يناير عام 1919، وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى عصبة الأمم 58 دولة حتى 23 من فبراير عام 1935. وتمثلت أهم أهداف عصبة الأمم في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي. ثم ظهرت الأمم المتحدة في 26 من يونيو عام 1945 بتوقيع اتفاق في سان فرانسيسكو بحضور ممثلي نحو 50 دولة. ثم أدى السعي إلى ظهور المجتمع المدني العالمي والعمل على ترسيخه إلى وجود نظام عالمي جديد يتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ، ويعمل على تكريس نموذج واحد في العالم وفق أطر مجتمعية وسياسية واقتصادية وعسكرية وتعليمية وثقافية وإعلامية مختلفة. الرؤية الثانية ترى أن النظام العالمي الجديد قد ظهر في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي إلى دول عدة هامشية التأثير العالمي، وانتهاء الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية، ومن ثم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقمة النظام العالمي الجديد عام 1990 بهدف ملء الفراغ الذي خلفه تحول الاتحاد السوفيتي من قوة عظمى إلى لاعب كوني. بل إن المفكر الأمريكي يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما قد اعتبر أن أحداث التسعينيات من القرن الماضي قد أعلنت نهاية التاريخ نفسه كما عرفناه، وليس نهاية الحرب الباردة فحسب، بمعنى أن الصراع الأيديولوجي الذي حكم العالم منذ شيوع الفكر الماركسي في النصف الثاني من القرن 19 ثم قيام ثورة البلشفية في فبراير عام 1917 وما أعقبها من تأسيس الاشتراكية الدولية، ومن ثم ظهور الكتلة الشرقية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، قد وصل إلى مداه بهزيمة هذا التيار وحسم الصراع تقريبا لمصلحة النظام الليبرالي الرأسمالي واقتصاد السوق. ولكن معارضي هذا الاتجاه يؤكدون أن هذا النظام لم يظهر نتيجة لانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وتراجع دوره كقطب عالمي بعد انهياره نتيجة لتدهور أوضاعه الاقتصادية، بل جاء نتاجا للسلوك الأمريكي في حرب الخليج الثانية بعد أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إبراز دورها وهيمنتها وحشد المجتمع الدولي ضد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس عام 1990. لذلك جاءت الرؤية الثالثة لتؤكد أن النظام العالمي الجديد قد ظهر حينما قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هيربرت بوش الأب توظيف الجهود الدولية لتحقيق المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، حيث تحقق ذلك في 26 من فبراير عام 1991. وحيث أعلن الرئيس الأمريكي نفسه في 3 خطابات متتالية ظهور نظام عالمي جديد، وذلك ليعمل هذا النظام على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية، سعيا إلى أن يصبح القرن 21 قرنا أمريكيا بامتياز. وقد أكد بوش الأب دور الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤوليتها القيادية في خطاب له يوم 13 من أبريل عام 1992 في قاعدة مونتغومري الجوية في ولاية ألاباما، حيث تحدث بوش الأب في هذا الخطاب عن نظام عالمي جديد بات يتشكل معلنا نهاية 4 عقود من الحرب الباردة وتحول مظاهر الصراع مع الكتلة الشيوعية بما في ذلك حلف وارسو إلى ذاكرة التاريخ، ومشيرا إلى مظاهر المعاناة في دول مثل العراق، منطلقا في ذلك من إدراك الولايات المتحدة الأمريكية للمسؤوليات التي أملتها نجاحاتها الكبرى، ممثلة في إنهاء الحرب الباردة بانتصار القيم الليبرالية واقتصاد السوق وتحرير الكويت، ومن منطلق احترامها والتزامها في الوقت ذاته بمبادئ الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والتمسك بمبدأ الأمن الجماعي والتضامن في مواجهة العدوان وخفض التسلح ومراقبته، مع تأكيد ضمانات الحرية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان. ويرى منتقدو هذه الرؤية أن النظام العالمي الجديد قد ظهر اقتصاديا قبل أن يعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب، معتبرين أن اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية من أبرز مظاهر هذا النظام الاقتصادي العالمي، وهو أمر استغرق أكثر من 5 عقود، ومن ثم تنامي التوجه نحو عولمة التجارة في ظل سيطرة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويضاف إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويوجد رأي ينكر قيام النظام العالمي الجديد، ويرى أن العالم يمر اليوم بمرحلة انتقالية تشهد إرهاصات ظهوره، بالاستناد إلى مقولات السيولة والفوضى الدولية وما شبهها وعدم وضوح الاستراتيجية الكونية الأمريكية، أي إن النظام العالمي الجديد لا يزال قيد التكوين خلال مرحلة يمارس فيها اختباراته بالانتقاء والاستبعاد من تراث نظام القطبية الثنائية والظهور القوي للقطب الأمريكي، ومن ثم بذل الجهد لاستكمال شكله وبنيته وهرميته وصياغة قواعده ومنطلقاته الذاتية كنظام عالمي جديد يختلف عما قبله، وخاصة أن ما ينادي به هذا النظام من قيم ومبادئ لا يخرج في مجمله عن كونه متعلقا بإجراءات وأفعال ترتبط بتحقيق السلام ووضع حد للمشكلات العالمية ومحاولة فرض القانون الدولي وحماية الإنسان وحقوقه المدنية وحرياته العامة. وهناك رأي يقول إن إرهاصات النظام العالمي الجديد ربما تعود إلى 60ات القرن الماضي نتيجة لتطور البحث العلمي وظهور الاستراتيجيات الكونية وانتشار التكتلات الإقليمية والدولية واشتداد التنافس بين القوى الكبرى في امتلاك مصادر القوة الشاملة. لذلك لم تكن أحداث نهاية 80ات وبداية 90ات مثل سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي سوى البيئة التي هيئت إعلان تأكيد وجود هذا النظام العالمي الجديد، وقد أسهمت في هذا الوجود كل الشعوب والأمم من خلال نضالها من أجل القضايا العادلة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومهما كانت الآراء فإنها في مجملها تصب في خانة تأكيد حقيقة مفادها وجود نظام عالمي جديد أثبت حضوره بشكل جلي في الدبلوماسية الدولية وإدارة الأزمات العالمية وفي عولمة الاقتصاد ونشر القيم السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبث الإعلامي بشقيه التقليدي والإلكتروني وانتشار الديمقراطية والمجتمع المدني، ثم الثورات المتوالية في الاتصالات والمعلومات وجميع أنماط الحراك ومظاهره التي عجلت بالاعتراف بوجود هذا النظام العالمي الجديد على أرض الواقع. ما هو النظام العالمي الجديد؟ إن أي نظام يتكون من مجموعة متفاعلة من العناصر، بينها مبادئ عامة حاكمة بغض النظر عن طبيعتها والعلاقات الحاكمة بينها، بمعنى أنه يتكون من مجموعة من الوحدات التي تتفاعل مع بعضها بعضا وفق أهداف محددة ومصالح مشتركة. وقد يتكون النظام من مجموعة نظم فرعية لكل منها وظائف ومهام مختلفة ويجمعها إطار أكبر. لذلك فإن أي نظام يشمل عناصر عدة رئيسية، هي البيئة التي نشأ فيها النظام ويتعامل معها، والمدخلات المختلفة الناتجة من التفاعل في العلاقات بين أطراف النظام، وعمليات المعالجة قبل صنع القرارات والمخرجات التي تمثل بدورها استراتيجيات الأطراف وسياساتها المختلفة في النظام. وتتحكم في هذا النظام بطبيعة الحال علاقات وصلات وأنظمة فرعية وتفاعلات. وإذا طبقنا نظرية النظم على النظام العالمي الجديد، فإننا نجده عبارة عن مجموعة متفاعلة من مستويات مختلفة داخل البيئة العالمية تتأثر بالمصالح المشتركة وتعمل على معالجة الأزمات المؤثرة في مستقبل البشرية، وينظم العمل به وفق إرادة قوة قطبية عالمية وصلاتها وعلاقاتها بالعناصر الأخرى المشكلة لهذا النظام، ويكون للقوى دون الدولة تأثير كبير في توجهاته واستراتيجياته. لذلك فإن النظام العالمي الجديد هو بالدرجة الأولى نتاج لتحولات كبرى تمثلها مجموعة الظواهر والمتغيرات والتحديات العالمية الجديدة، ولهذا النظام خصائص مميزة نتيجة لتغير قواعده وهياكل بنيته وطبيعة العلاقات بين القوى الفاعلة فيه ومستوياتها، ونتيجة لإجماع واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية كقوة رئيسية وعدد محدود من الدول والقوى الأقل نفوذاً وتأثيراً مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل، التي كانت في غالبيتها دولاً وقواً متقدمة سياسياً ومتطورة اقتصادياً وتقنياً وعلمياً على مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات هذه الدول فيما بينها وفي مواجهة بقية دول العالم. مفهوم النظام العالمي الجديد وجهات نظر متعددة. لقد دلت التفاعلات الدولية خلال الأعوام الخمسين الماضية على أن التغير هو سمة التحول من نظام دولي إلى نظام عالمي، ولكن الباحثين اختلفوا في وضع تعريف متكامل وشامل لهذا النظام. ففي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب ظهور نظام عالمي جديد، علق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري ألفريد كيسنجر بأن النظام العالمي الجديد عبارة عن مجموعة من التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم، ولكنها لا تزال في طور التكون الكوني ولم تتبلور بعد بشكل كامل، وهذا يعني صعوبة الحديث عن نظام لم يكتمل بعد. ويرى كيسنجر أن النظام العالمي الجديد يكافئ المشاركين فيه أو يعاقبهم وفقا لمعايير اقتصادية، لكن هذه المعايير لا تثير في الشعوب نوازع الولاء والالتزام نتيجة للظروف التي تحيط بتحول النظام العالمي الجديد من سيطرة الدولة إلى سيطرة الفرد والمجتمع المدني. أما جوزيف إم فرانكل فيضع تعريفا للنظام العالمي الجديد بأنه مجموعة من الأحداث السياسية المستقلة تتفاعل فيما بينها بانتظام، أي أن النظام العالمي الجديد يحدد شكل منظومته وفق نتائج تفاعلات الأحداث، وقد يكون ذلك حقيقة تاريخية، إلا أن أي نظام له قيادة تدير أعماله ويلزم أن يكون تغييرها عبر فترات زمنية طويلة. بينما عرف آخرون النظام العالمي الجديد بأنه مجموعة من القواعد للتعامل الدولي في حالتي الصراع والتعاون، تضعها القوى الكبرى في الجماعة الدولية وتفرضها على القوى الأخرى في المرحلة التاريخية. وهنا يتم النظر إلى النظام العالمي الجديد على أنه نظام دولي برغم الفارق الكبير بينهما، مع الاعتراف ضمنيا بتأثير المواثيق الدولية في العلاقات بين الفاعلين الرئيسيين والفرعيين في النظام، حيث إن النظام الدولي يتعامل مع الدول، في حين أن النظام العالمي الجديد لا يقصر تعامله على الدول، بل يمتد إلى الشعوب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد. ويؤكد كثير من الباحثين والمفكرين وجود نظام عالمي جديد أحادي القطبية، تنفرد بقمته الولايات المتحدة الأمريكية ويدعم مكانتها هذه، تأييد حلفائها الغربيين من جانب، وقدرتها على استخدام قوتها العسكرية لحسم أي صراع تقرر الاشتراك فيه، ولممارسة مسؤولياتها في المحافظة على الاستقرار العالمي من جانب آخر. ينطلق هذا الرأي من حقيقة أن اختفاء الاتحاد السوفيتي السابق قد فسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتنفرد بالقوة والسيطرة والمكانة عالميا، فقد أصبحت قادرة على توظيف ما تملكه من عناصر القوة لتفي بمسؤولياتها في تنظيم الشؤون العالمية وإدارتها من دون منافسة حقيقية أو تحد جوهري من جانب قوة دولية أخرى، ومن ثم أصبحت تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد. ووفق مفهوم أكثر شمولية، يمكن أن نعرف النظام العالمي الجديد بأنه نتاج لجميع التفاعلات بين الدول والشعوب والأفراد والمنظمات المجتمعية من دون تمييز، بالاستناد إلى قيم عالمية الطابع ومصالح مشتركة تتركز في تحقيق العدالة الدولية والمساواة بين الدول ونشر الديمقراطية. وهذه التفاعلات تعد نتاجا طبيعيا لصحوة الشعوب نتيجة التقدم العالمي في مجال الإعلام الفضائي والاتصالات والمعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، التي تمثل بدورها تطورا سبرانيا لا نهاية واضحة في الأفق له في ظل قوى عالمية لديها استراتيجية كونية. ما الفرق بين النظام الدولي والنظام العالمي الجديد؟ توجد معايير كثيرة يمكن من خلالها قياس الفروق الجوهرية بين النظام الدولي والنظام العالمي الجديد، ومن أهم هذه المعايير الفاعلون الرئيسيون وصناعة القرار الدولي وطبيعة العلاقات الدولية ودور المجتمع المدني والاقتصاد والسيادة القومية والعلاقة بين الأمن الداخلي والخارجي للدول ومدى انتشار القيم العالمية والنظام القانوني. ففي النظام الدولي تبرز الدولة وممثلوها الرسميون كفاعل رئيسي يتعامل مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها وهيئاتها وفق المواثيق الدولية، في حين أن الفاعل الرئيسي في النظام العالمي الجديد هو المجتمع المدني المحلي والعالمي والفرد والإرادة الشعبية والرأي العام المحلي والعالمي. وهذه جميعا بات لها دور مؤثر وتتفاعل بتوجه أكبر داخل النظام العالمي الجديد. وتثبت الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي وجود رباط وثيق لهذا القانون بالعلاقات الدولية ومن ثم النظام العالمي الجديد. وإذا كان القانون الدولي منذ تشكله قد ركز بالدرجة الأولى على سيادة الدول ولم يكن الهدف منه إنهاء الحروب بل الحد منها وبالتالي إقامة توازن القوة، فإنه أي القانون الدولي قد استطاع في نهاية القرن العشرين تحقيق هدف إقامة توازن نسبي في العدالة في كثير من الأزمات والقضايا، ويسعى حاليا إلى تحقيق هدف التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول وضمان درجة ما من تكامل القوة. وهذا حدث عندما اتفق تحالف دولي على التدخل الإنساني في بعض الدول مثل كوسوفا وليبيا، وأحيانا لتحقيق العدالة الدولية، كما حدث في حرب الخليج الثانية لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت في 26 من فبراير عام 1991. وقد أدت الثورة التقنية إلى تأثيرات إيجابية وسلبية في القانون الدولي، حيث نجد أن تطوير أسلحة دمار شامل جديدة ذات قدرات تدميرية متزايدة كان يهدف مبدئياً إلى التشديد على دور قوة الردع في السياسة العالمية على حساب المبادئ القانونية. وقد بدأت الدول تسعى إلى إيجاد توازن أفضل بين القانون والسياسة بغية تشكيل نظام عالمي جديد أكثر تماسكاً وبالتالي أكثر أمناً. والأرجح أن النظام القانوني الدولي سيصبح خلال المدى المنظور أكثر فاعلية في تدعيم العلاقات بين الدول وفي اعتماد بعضها على بعضها الآخر. أما صناعة القرار في النظام الدولي فتعتمد على النقاش ومحاولة فرض العدالة الدولية وفق رؤية القوى الخمس الكبرى المؤثرة في إدارة النظام الدولي، فهي عدالة نسبية تتمتع بها أحياناً هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر على قراراته الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية التي تمتلك حق النقض فيتو. بينما في النظام العالمي الجديد نجد أن القرار تتم صناعته وفق رؤية القوة العظمى المسيطرة على النظام والقائدة له، ما يعني أن القوة العظمى المهيمنة هي التي تتولى عملياً بالتشاور أو التنسيق مع القوى الكبرى في حدود مصالحها وأهدافها إدارة شؤون النظام العالمي الجديد من خلال قدراتها الناعمة والصلبة من دبلوماسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية وتعليمية وثقافية وتقنية، بحيث تستطيع فرض مصالحها سواء عن طريق الشرعية الدولية أو من دونها وفق ما تمليه عليها ظروف البيئتين الإقليمية والدولية. لذلك تختلف طبيعة العلاقات الدولية في النظام الدولي عنها في النظام العالمي الجديد. ففي الأول نجد أن الأدوات الدبلوماسية لها الأولوية في تحديد أبعاد هذه العلاقة وطبيعتها وتطورها، في حين أنه في النظام العالمي الجديد يبرز دور العلاقات غير الرسمية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات العابرة للقارات في صياغة وضع الدولة داخل المنظومة العالمية، بحيث يكون لمصالح القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد حضور مباشر أو غير مباشر في التفاعلات الدولية كافة. ومن المؤكد أن دور المجتمع المدني يزداد تأثيره بشدة في النظام العالمي الجديد عنه في النظام الدولي، ففي ظل وجود منظمات وطنية وإقليمية وعالمية تهتم بحقوق الإنسان وتعمل على حماية حرياته والمحافظة على كرامته وإنسانيته وعقيدته ومذهبه من دون تمييز بين لون أو جنس أو عرق، جاء الاهتمام بالفرد ومن ثم المجتمع الذي تعبر عنه المنظمات غير الحكومية في ظل نظام عالمي جديد اعترف بدور هذا المجتمع المدني. أما خلال النظام الدولي فيتم التعامل من خلال الدول وحكوماتها وممثليها الرسميين. أما الاقتصاد الذي كان منقسما بين نظريتي الاشتراكية والرأسمالية خلال حقبة النظام الدولي، فإن العولمة الاقتصادية قد جعلته منقسما بين نظريتي الرأسمالية الليبرالية والمختلط اشتراكي رأس مالي مثل نموذج السويد والنمسا في النظام العالمي الجديد، وبات اقتصاد السوق والديمقراطية والانفتاح الاقتصادي سمة هذا النظام. وقد تراجعت السيادة القومية للدولة في ظل النظام العالمي الجديد بعد أن كانت مرتكزا رئيسيا في تنظيم العلاقات في النظام الدولي، فقد أدت عوامل كثيرة إلى صعوبة سيطرة الدولة على الأنشطة العابرة للحدود في المكان والزمان والتي تجري في الفضاءات الافتراضية والإعلامية والنقل المباشر للأحداث، ومن ثم لا تستطيع أي دولة إخفاء ما يجري داخلها من ناحية أو تمنع تأثر مجتمعاتها بما يجري خارجها من أحداث ومتغيرات وتطورات من ناحية أخرى، فأصبح العمق الاستراتيجي الخارجي للدولة مكشوفا للعالم. ولذلك لا تستطيع أي دولة في النظام العالمي الجديد أن تعيش بمعزل عن العالم أو تعمل بصورة منفردة، فالتكتلات الإقليمية والعالمية باتت سمة مركزية في النظام العالمي الجديد. نتيجة لذلك، اختفت الخطوط الفاصلة بين الأمن الداخلي والخارجي للدول في ظل النظام العالمي الجديد، فالتحديات والمخاطر والتهديدات باتت مشتركة، كما أن عدم الاستقرار الداخلي وانتشار الفوضى الأمنية في دولة ما تكون لهما انعكاسات على أمن الدول المجاورة، بل على الأمن الإقليمي في كثير من الأحيان، مثل ما حدث في العراق عقب إطاحة النظام الرئيس الأسبق صدام حسين التكريتي. ربما يصل الأمر إلى حد تهديد الأمن والاستقرار العالمي، ولا سيما في حال تفاقم أزمات مثل تدفق اللاجئين، مثل ما حدث في سوريا، أو الأضرار بالتراث الثقافي والحضاري الإنساني، مثل ما حدث في أفغانستان إبان سيطرة حركة طالبان، عندما قامت الحركة بهدم تمثال بوذا، واستنفرت بذلك المنظمات العالمية المعنية بالثقافة والمجتمعات كافة، بل أساءت إلى الدين الإسلامي وقدمته في صورة عدائية للثقافات والحضارات الأخرى. كما أن الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي يؤديان إلى نشوب صراعات تتمحور حول الأديان وحقوق الأقليات، ووقوع خسائر بشرية يصعب تجاهلها عالميا، ولا سيما أن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تتناقل مثل هذه الوقائع ساعة بساعة، مثل ما حدث في ليبيا وسوريا وتونس ومصر، حيث تقع هذه الملفات وغيرها ضمن مسؤوليات النظام العالمي الجديد، وبالتبعية على كاهل الدولة المهيمنة على مفاصله والقائدة له، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت هذه المسؤوليات محصورة خلال حقبة النظام الدولي في إرادة أي دولة تقع مثل هذه الأزمات ضمن حدودها الجغرافية، ومن ثم تخضع لمقدرتها على فرض سياج من الغموض حول ما تقوم به لإخضاع شعوبها ومصادرة الحريات والحقوق. وفي الوقت نفسه تراجعت وتقادمت توجهات تقليدية كانت ذات شأن في السياسات الخارجية كسياسة الاحتواء وحروب التحرير الوطني. أما بالنسبة إلى مدى انتشار القيم العالمية، فنجد أنه خلال حقبة النظام الدولي تركزت القيم فيما صدر عن المواثيق الدولية بشأن الدولة ككيان وحيد يمثل أرضاً وشعباً وحكومة، لذلك اختزلت هذه القيم في احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل الأزمات والمنازعات بالطرق الدبلوماسية إلى آخره. إلا أنه في ظل النظام العالمي الجديد ظهرت منظومة متكاملة من القيم العالمية، مثل انتشار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واحترام حرية الفرد ورعاية حقوقه والشفافية ومحاربة الفساد والحكم الرشيد والحوكمة وتعزيز تطبيق القانون والمواطنة العالمية والتنمية في خدمة الإنسان والاهتمام بالمناخ وتلوث البيئة والصحة العامة وثقافة وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الاستقطاب الدولي وتقدير توجهات الرأي العام العالمي وتوازن المصالح بديلا لتوازن القوى إلى آخره. وبالنسبة إلى النظام القانوني، اعتمد النظام الدولي على محكمة العدل الدولية التي تأسست في 26 من يونيو عام 1945، وتعد الذراع القضائية الرسمية للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتباشر وظائفها وفق أحكام القانون الدولي. وكان قد سبقها تشكيل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية عام 1920 تحت رعاية عصبة الأمم. أما خلال النظام العالمي الجديد وتوجهاته الإنسانية وسعيه إلى الحفاظ على الحقوق القانونية للفرد والمجتمع، فقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 11 من أبريل عام 2002 كهيئة مستقلة لا تتبع الأمم المتحدة، وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية ولفترة زمنية غير محدودة، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وتعد الملاذ الأخير في المستويات القضائية للفرد والمجتمع في حال صعوبة قيام المحاكم الوطنية بدورها، وهي تسعى إلى وضع حد للثقافة المتمثلة في الإفلات من العقوبة على جرائم ارتكبت داخل الدولة. فقد أفلت بعض زعماء الثورة البلشفية والنازية الذين ارتكبوا جرائم إبادة ضد شعوبهم من العقوبة قبل ظهور المحكمة الجنائية الدولية التي ترفض الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إليها خشية تقديم أفراد قواتها المسلحة الذين شاركوا في عمليات عسكرية في دول مثل أفغانستان والعراق إلى محاكمات أمام هذه المحكمة. وربما يفسر الجدل الدولي حول دور المحكمة الجنائية الدولية قرار الاتحاد الأفريقي بشأن رفض مثول الرئيس الكيني أوهورو مويغاي كينياتا أمام هذه المحكمة، حيث عقد الاتحاد الأفريقي قمة طارئة في 11 من أكتوبر عام 2013 لبحث علاقة أفريقيا بالمحكمة، التي أثارت مشاعر إحباط متنام بين الأفارقة الذين يتهمون المحكمة باستهداف أبناء القارة بشكل غير منصف وتجاهل الجرائم التي ترتكب في أماكن أخرى من العالم إلى حد كبير. ويقول الأفارقة إن المحكمة تتبنى معايير مزدوجة، ويشيرون إلى أنها لم تدن إلى الآن سوى رجل واحد هو زعيم ميليشيا أفريقي، وأن من وجهت إليهم اتهامات إلى الآن كانوا أفارقة. من كل ما سبق تتضح الفروق الجوهرية بين النظام الدولي والنظام العالمي الجديد، وإن كانت هناك بعض السمات المشتركة التي ستظل مستمرة ما دام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المرتكزين اللذين يحكمان العلاقات بين الدول. فالدولة لم تختفي تماما في النظام العالمي الجديد، وإن كان دورها ومكانتها قد تراجع. ومن أمثلة هذه السمات المشتركة الانتقائية ما يعرف بسياسة الكيل بمكيالين وضعف العدالة الدولية، الذي كان أحد الأسباب التي تفسر اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر عام 2013. ومن هذه السمات أيضا انتشار الأزمات بأنواعها والإدارة بالأزمات واستمرار التنافس الدولي وانتشار الصراعات المسلحة وبقاء بعض الدول التي تحكمها نظم تسلطية وديكتاتورية. منطلقات قيام النظام العالمي الجديد: توجد معايير عدة لتحديد ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد الذي تحتل الولايات المتحدة الأمريكية قمته، وتشمل هذه المرتكزات التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة العسكرية والطاقة والنقل. ووفقا لهذه المعايير نجد أن النظام العالمي الجديد هرمي الشكل. إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر قيام نظام عالمي جديد، بل سعت إلى صنع هذا النظام الذي تريده، وذلك وفق رؤية استراتيجية كونية تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى الأخرى، والعمل على منع ظهور قوة عظمى منافسة وإعادة ترتيب العالم بما يخدم مصالحها. لذلك اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الوسائل والآليات والمنطلقات لصياغة النظام العالمي الجديد بما يضمن لها تحقيق أهدافها. ومن أهمها: أولاً، المنطلقات السياسية. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف آليات سياسية عدة للانطلاق نحو صنع النظام العالمي الجديد الذي تريده. من أهمها: ألف، الاستفادة من ضعف منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل ما بين 22% و25% من ميزانية المنظمة في تحقيق أهدافها ومصالحها وتكريس هيمنتها على النظام العالمي الجديد. من خلال توافر غطاء من الشرعية الدولية في الأنشطة العسكرية والعقوبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أضحت الهيئات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية في مناطق العالم المختلفة. ب. الضغط على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للاستجابة للتوجهات الأمريكية مع إيجاد المبررات والأدلة الحقيقية والزائفة، مثل الدور الذي قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب في إقناع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا موريس ميتيران بتقديم صورة زائفة قيل إن الأقمار الصناعية التقطتها وتوضح التسليح العراقي، وكذلك الأدلة الزائفة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين لوثر باول إلى مجلس الأمن الدولي حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لاستصدار قرار وفق الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية. جيم، استمالة الدول الصديقة والحليفة بتقديم الدعم والمساندة بأشكالها المختلفة ما دام ذلك يصب في مصلحة القوة العظمى وهيمنتها. دال، تعزيز العلاقات مع القوى الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان والهند لضمان التزامها بالتوجهات الأمريكية العالمية. ها، استمرار التنسيق الوثيق مع كل من الصين وروسيا واعتماد الدبلوماسية القمة للحد من تأثيرهما في المصالح الكونية الأمريكية، علما بأن الشواهد التاريخية تؤكد محدودية التأثير الروسي والصيني عالميا، حيث سبق أن تدخل التحالف الغربي في دول مثل كوسوفا وليبيا والعراق برغم الاعتراضات الشديدة من كل من الصين وروسيا، كما سبق أن طرد الفنيون والخبراء السوفييت من دولة مثل مصر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في يوليو عام 1972، ولم يصدر رد فعل من الاتحاد السوفيتي السابق تجاه ذلك، بل إن روسيا والصين سحبتا خبراءهما العاملين في منشآت حيوية في دول مثل العراق وإيران وسوريا خشية تعرض تلك المنشآت لضربات عسكرية غربية. واو، العمل على تسويق نموذج القيم السياسية الأمريكية بما يضمن زيادة النفوذ السياسي الأمريكي في العالم. زاي، ممارسة دور شرطي العالم بالاعتماد على عقيدة التدخل الإنساني وما يفرضه ذلك من ربط دول العالم بالمركز حتى تستفيد من الوجود العسكري المتقدم للولايات المتحدة الأمريكية. ح، تنشيط دور الدبلوماسية في التدخل لحل الأزمات السياسية بين الدول. ط، محاولة إظهار الاهتمام بالمصلحة العليا الدولية التي تتطابق في حقيقة الأمر مع المصالح الحيوية الأمريكية بما يكفل للولايات المتحدة الأمريكية استمالة الدول الصغيرة لقبول الهيمنة الأمريكية. يا، يرى بعض الخبراء أن انتصار الديمقراطيات وانتشارها عالميا لا يعود إلى رغبة الأنظمة السياسية في تبني القيم والمبادئ الديمقراطية والاهتمام بحقوق المرأة، ولكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها دولة ديمقراطية ليبرالية فأصبحت نموذجا يحتذى به، كما أن انتشار الديمقراطيات عالميا لم يحدث إلا بالدعم والتأثير الأمريكيين. ثانيا، المنطلقات العسكرية. نتيجة لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بتفوقها العسكري، حيث تبلغ ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2013 نحو 645 مليارا و700 مليون دولار، وتأكيد قدرتها على فرض مصالحها بالاعتماد على القوى الصلبة، فإنها تعتمد على منطلقات عسكرية عدة، من أهمها ألف، انتشار القواعد العسكرية الأمريكية الثابتة والمتحركة وامتلاك قدرات صاروخية استراتيجية عابرة للقارات مع انفرادها بتوافر قدرات عالمية للنقل الاستراتيجي العسكري إلى أي مكان في العالم. ب، امتلاك قدرات عسكرية تقليدية وغير تقليدية تضمن لها تفوقا نوعيا والحفاظ على تطورها المستمر لتكون بمنزلة قوة ردع عالمية. جيم، التطوير المستمر للتقنية العسكرية بحيث تصعب على الدول الأخرى ملاحقتها في هذا التطور للحفاظ على تفوق السلاح الأمريكي. دال، فرض قيود لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها. ها، التدريب المستمر مع جيوش الدول الأخرى في المناطق الساخنة من العالم لتأكيد مشاركتها لهذه الدول عند حدوث الأزمات المسلحة. واو، صعوبة مجاراة أي دولة في العالم لحجم الإنفاق العسكري الأمريكي، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على خوض أي حرب من ناحية، ويدفع بقية دول العالم إلى الهيبة من القوة العسكرية الأمريكية من ناحية أخرى. زاي، تنوع تركيبة القوة العسكرية الأمريكية بما يمكنها من خوض أي نوع من الحروب الحديثة ومواجهة التهديدات التقليدية وخوض الحروب اللامتماثلة بالكفاءة ذاتها. يضاف إلى ذلك توافر إمكانية إدارة العمليات العسكرية عن بعد بما يقلل خسائرها البشرية والمادية، وامتلاك استراتيجيات فاعلة قائمة على إمكانية خوض حربين كبيرتين في وقت واحد، مثل استخدام القوات المسلحة الأمريكية بكل قدراتها في حربي أفغانستان والعراق في آن واحد، وبالشكل الذي يكرس نمط التفوق العسكري الأمريكي الهائل. ح، توافر قدرات هائلة للاستطلاع الفضائي والجوي والأرضي، والتفوق مخابراتي كبير يوفر لها معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، ما يسمح لها بالتدخل الحاسم عند الحاجة. ط، الاستفادة من تفكك حلف وارسو وسقوطه بالعمل على إبقاء حلف شمال الأطلسي كإحدى أذرع الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي فرض ضرورة مد مظلة الحلف لتشمل دولا أخرى في شرق أوروبا على حساب روسيا مثل سلوفاكيا وإستونيا ورومانيا وتشيك والمجر، ثم توسع الحلف ضمن صيغة شراكة وتعاون مع بعض دول الشرق الأوسط ضمن مبادرة إسطنبول ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم تعديل مهاماته بما يتيح له التدخل في شؤون الدول خارج نطاق عمله. يا، بناء منظومة عالمية مضادة للصواريخ يطلق عليها الدرع الصاروخية لتأكيد الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحد من التأثيرين السياسي والعسكري للقوى الأخرى في العالم. ثالثا، المنطلقات الاقتصادية. ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي بما تملكه من قدرات على التصنيع والإنتاج والتصدير، وهي تسهم بنحو 25% إلى 30% من حجم هذا الاقتصاد. لذلك فإن هناك العديد من المنطلقات الاقتصادية لتحافظ على هيمنتها على النظام العالمي الجديد وتكريس دورها فيه. من أهمها ألف، فرض سيطرتها على منظومة النقد العالمي والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر ومن خلال نفوذها في هاتين المؤسستين شروطا ومعايير للانضمام إلى المنظمة، بحيث لا تنضم الدول الأخرى إليها إلا بعد استيفاء هذه الشروط والمعايير. ب، الإشراف المباشر على منظمة التجارة العالمية وتسييس عملها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي، مثل السيطرة على التجارة العالمية والتحكم في مفاوضات انضمام قوى كبرى مثل الصين وروسيا إلى المنظمة وتوجيه هذه المفاوضات وفقا للمصالح الأمريكية. جيم، تكريس العولمة وخاصة في جانبها الاقتصادي الذي يمنح الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الاستراتيجية العالمية. دال، السيطرة المباشرة وغير المباشرة على مصادر الطاقة التي تعتمد عليها القوى المنافسة الصين والهند والاتحاد الأوروبي كمرتكز للسيطرة على اقتصاد العالم بما في ذلك اقتصادات هذه القوى. ها السعي إلى فرض هيمنتها على الأسواق العالمية عبر التطوير المستمر للصناعات الأمريكية وتقديم الحماية السياسية لها لإبعاد المنافسين. واو تأكيد أن الرأسمالية والسوق الحرة التي تبشر بها الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر فاعلية، وهي الآلية الوحيدة التي تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستمر ورافعة استراتيجية فاعلة لمستويات المعيشة، ما يضمن ربط المنظومة الاقتصادية العالمية باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. زاي دعم انتشار شركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود، وخاصة الشركات الأمريكية مثل بوينغ وأمريكان إكسبريس وإكسون موبيل وجنرال إلكتريك لتكون قوى حافزة على تحقيق العولمة الاقتصادية في ظل السيطرة الأمريكية. رابعا المنطلقات الثقافية والتقنية. يشير كثير من المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم دول العالم كلها في المجال التقني، وكانت سباقة في دخول عصر المعلومات والمعرفة، وقد انعكس ذلك في كل أشكال القوة الاستراتيجية الأمريكية وخاصة الاقتصاد والشؤون العسكرية. لذلك فإن أهم المنطلقات الثقافية والتقنية لتكريس هيمنتها على النظام العالمي الجديد جاءت كنتيجة طبيعية لهذا التقدم. ومن أهم هذه المنطلقات ألف السعي إلى نشر معايير الثقافة الأمريكية وقيمها وأسلوب الحياة والسلوك الأمريكي على جميع شعوب العالم، مثل انتشار الملابس بتصميماتها الأمريكية وقيام بعض مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية مثل مركز كارينجي في قطر بتثقيف الشباب حول قيم الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان وحماية الحريات إلى آخره. ب سرعة نقل الثقافة الأمريكية من أفكار وسياسة وكتب ومجلات وموسيقى وأغاني وأفلام عبر شبكة الإنترنت، واستخدام وسائل الإعلام الفضائية للتأثير في ثقافة المجتمعات وضمان تحقيق الهيمنة الثقافية. جيم نشر سلاسل من شركات الأطعمة السريعة مثل ماكدونالدز ودجاج كنتاكي لتكريس الثقافة الأمريكية في الطعام السريع وما يرتبط بذلك من قيم ثقافية ومجتمعية. دال ترويج القيم السياسية للنموذج الليبرالي الأمريكي في المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية الغربية واحترام الحريات، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية بمنزلة الأب الروحي لهذه القيم ويزيد من هيمنتها الثقافية السياسية. ها تشجيع الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم على الدراسة في الجامعات الأمريكية من خلال المنح والمساعدات وبرامج التبادل التعليمي والثقافي لتكريس الهيمنة الأمريكية العلمية. فعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن إجمالي أعداد التسجيل السنوي للطلبة العرب في الجامعات الأمريكية من العام الدراسي 1949-1950 إلى العام الدراسي 2011-2012 قد بلغ 1,098,653 حالة تسجيل خلال تلك الفترة. أطر النظام العالمي الجديد. توجد أطر عدة يمكن من خلالها الوقوف على مفهوم النظام العالمي الجديد، بعضها مرتبط بالشكل وكثير منها يتصل بالمضمون. ومن أهم هذه الأطر أولا الإطار المعرفي. يهدف هذا الإطار إلى الوصول إلى الصيغ الكلية للنظام العالمي الجديد وغايته النهائية. لذلك فإنه يحاول التعرف على حقيقة وجود هذا النظام والعلاقة بين النظام والعالم. لذا فإنه يتكون من ثلاثة عناصر، هي النظام والعالم والتفاعل بينهما. والنظام يتكون من مصفوفة من الوحدات التي تمثل الدولة والقوى الأخرى ما دون الدولة، مثل الفرد والمجتمع والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، أما العالم فله 5 أبعاد أساسية، هي الأرض والمسطحات المائية والجو والفضاء والبعد الإلكتروني، ومن ثم يفرض التفاعل بين النظام والعالم وجود مستويات عدة من القوى الفاعلة فيه، وفق ما يتوافر لدى كل منها من قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتقنية. وبذلك يتشكل الإطار المعرفي للنظام العالمي الجديد، وهو يفرض ضرورة تفكيك عناصر هذا النظام والوقوف على علاقات التأثير والتأثر بين هذه العناصر. ثانياً، الإطار المنهجي هو الطريق أو الخطة أو القواعد التي قام عليها النظام العالمي الجديد، أي البنية المنهجية لهذا النظام والخطوات والإجراءات والضوابط التي أدت إلى الوصول إلى هذه البنية من ناحية، والمدى الزمني الذي يمكن أن تظل خلاله هذه البنية متماسكة من ناحية أخرى. لذلك فإن مفهوم النظام العالمي الجديد وفق الإطار المنهجي يشير إلى وجود استراتيجية منهجية أو خطة للقوى أو القوة التي تسيطر على هذا النظام، دفعتها إلى فرض القواعد التي يقوم عليها هذا النظام والخطوات والإجراءات التي تتبعها هذه القوى أو القوة لتستمر محافظة على منهجها الذي يضمن لها الحفاظ على طبيعة عمل هذا النظام وفق ما تريده، مع الاعتراف الضمني بوجود مناهج أخرى منافسة ومتصارعة ومحايدة تعمل على تحقيق مصالحها. فعلى سبيل المثال، نلحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر العالم ليتغير وفق منهج التدرج الطبيعي في التطورات والتحولات الاستراتيجية التي تؤثر في صياغة هذا العالم، بل سعت وفق خطة منهجية إلى صناعة العالم الذي تريده بعد أن استطاعت امتلاك القوة والقدرة والآليات اللازمة لصنع هذا العالم. ثالثا، إطار النظم. في هذا الإطار يمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية لمفهوم النظام العالمي الجديد، حيث يعرف بأنه مجموعة من التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحدث داخل منظومة المجتمع الدولي والتي يتم بمقتضاها صنع السياسة العالمية. وفي هذا الإطار نجد أن النظام العالمي الجديد يتكون من 6 عناصر، هي المدخلات والمعالجة والمخرجات والتغذية العكسية والبيئة والحدود. وتمثل البيئة الظرف التاريخي في المجالات المختلفة التي يعمل فيها النظام العالمي الجديد، والتي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في مجموعة المدخلات التي تعني الرغبات المجتمعية العالية والاتجاهات والمواقف، سواء المؤيد منها أو المعارض للنظام، وكذلك القدرات والموارد المتوافرة. ونظرا إلى أن النظام العالمي الجديد لا يوجد في فراغ كوني، فإن هناك حدودا لهذا النظام ناتجة من التفاعل بين وحداته والأوضاع الجيوستراتيجية في العالم، وتتأثر هذه الأوضاع بالقيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة. أما عملية المعالجة فهي مجموعة الأنشطة والتفاعلات التي يقوم بها النظام العالمي الجديد ليحول المدخلات من موارد وقدرات ومطالب وتأييد ورغبات إلى مخرجات، أي قرارات وسياسات تصدر عن قمم هذا النظام لتضمن استمراره من ناحية ومواجهة تحدياته ومخاطره وتهديداته من ناحية أخرى. أما التغذية العكسية في منظومة النظام العالمي الجديد فهي عمليات ناتجة من التأثير الراجع للمخرجات في المدخلات، وذلك ما تحدثه القرارات والسياسات والسلوك على الأوضاع العالمية من آثار سلبية أو إيجابية. مفهوم النظام العالمي الجديد وفق إطار النظم: المدخلات هي الأحداث والمتغيرات والتطورات الحادثة في النظام العالمي الجديد. المعالجة هي عملية صنع القرار داخل النظام العالمي الجديد والتفاعل بين القوة العظمى والقوى الأخرى في النظام. المخرجات هي قرارات القوة العظمى وسياساتها وسلوكها تجاه الأحداث والتغيرات المؤثرة في مصالحها. ثم بعد ذلك ردود الأفعال ومواقف القوى المتأثرة وسلوكها. وتعبيرا عن حقيقة وجود إطار النظم في تفسير مفهوم النظام العالمي الجديد، خلص زبجينيو كاجيميش بريجينسكي إلى أنه يصعب الاستغناء عن التأثير التوازني للقوة الأمريكية في الاستقرار العالمي، برغم أن التحدي الرئيسي لهذه القوة سينبع من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، إما بسبب نبذ الديمقراطية الأمريكية للقوة، وإما بسبب سوء استخدام أمريكا لقوتها في العالم، وإما لاختفاء التهديد العالمي. لذلك فإن النظام في العالم يفرض تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بشرعية استخدامها للقوة من جانب، ويدفعها إلى حشد جهود القوى الأخرى في جهد مشترك من أجل صياغة نظام عالمي أكثر أمنا من جانب آخر. رابعا، الإطار الشكلي. في ظل هذا الإطار نجد أن مفهوم النظام العالمي الجديد ينطلق من طبيعة بنيته، ومن كونه أحادية القطبية أو ثنائية القطبية أو متعدد الأقطاب، وتركيبة المجتمع العالمي وطبيعة حركة تفاعلاته الرأسية والأفقية ومستوى التدرج الهرمي التراتبية داخل النظام، كما أوضحت في مدخل هذا الكتاب، وآلية العمل داخل النظام العالمي الجديد وفق مفاهيم مثل التكامل والشراكة والاعتماد المتبادل والتكيف والنمو والتدهور والأزمة والانهيار والاستقرار والتوازن. هناك ثلاثة تحولات هيكلية جوهرية مر بها شكل النظام العالمي خلال القرون الخمسة الماضية، وهي تحولات في السياسة وتوزيع القوة. وقد تمثل التحول الأول الذي شهده هذا النظام منذ بداية القرن الخامس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر في صعود القوى الغربية، ما أدى إلى نشر العلوم والتقنية والتجارة والرأسمالية والثورتين الزراعية والصناعية. ثم شهد النظام العالمي التحول البنيوي الثاني في بدايات القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين، والتحول الثالث بدأ عند الانتقال إلى صيغة النظام العالمي الجديد بصعود الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه والسيطرة الأمريكية على النظام العالمي الجديد وتأكيد مقدرتها وتوسيع نفوذها الاقتصادي العالمي وامتلاكها القوة الاقتصادية والعلمية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى قوتها العسكرية، ففرضت قيمها ومصالحها على النظام العالمي الجديد. ثم شهد النظام العالمي الجديد في إطار تفاعلاته المستمرة صعود قوى أخرى حققت معدلات نمو اقتصادية غير متوقعة، وخاصة في القارة الآسيوية مثل الصين، فضلا عن ظهور فاعلين دون الدولة كالتنظيمات الإرهابية والشركات العابرة للحدود، وتعرض سيادة الدولة لتحدي قوي من جانب المنظمات الدولية. وفي هذا السياق يرى بريجينسكي أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة هيكلة النظام العالمي الجديد من الناحية الشكلية تفرض التصدي لعناصر وتساؤلات ذات أهمية محورية على الصعيد الجيوستراتيجي. هل سيبقى الاتحاد الأوروبي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار الجدل وربما الخلاف مع فرنسا وألمانيا حول طبيعة التهديدات والمخاطر العالمية ومستوياتها؟ مثال ذلك فضيحة التجسس الأمريكية التي اكتشفت أوائل أغسطس عام 2013 على بعض الحلفاء الأوروبيين، ولجأ المتهم فيها إلى روسيا. ومتى يمكن استيعاب روسيا في المجتمع الأوروبي؟ وكيف يمكنها المساعدة في تعزيز الاستقرار في أوراسيا؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على توازن بين الصين ذات القوة المتعاظمة واليابان المعتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية والمتأهبة للانطلاق كقوة عسكرية، وشبه الجزيرة الكورية غير المستقرة والهند والبرازيل اللتين تطمحان إلى دور على صعيد النظام العالمي الجديد؟ وهل يمكن لتوسع نطاق الاستقرار في أوروبا المدفوع بتوسيع المجموعة الأوروبية الأطلسية مع احتمال انضمام روسيا إليها أن يرتبط بقضايا الأمن في الشرق الأوسط في نهاية المطاف؟ وبطبيعة الحال فإن مثل هذه التساؤلات ذات صلة بالوضع في الشرق الأوسط، وكيف سيتأثر بإعادة هيكلة النظام العالمي الجديد، وهل ستتغير المعادلات الإقليمية السائدة؟ إن هذا الطرح يشير إلى أن مفهوم النظام العالمي الجديد وفق الإطار الشكلي يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالعلاقات بين القوى المهيمنة عليه والقوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار داخله، ما يعني أن مفهوم الإطار الشكلي غير ثابت في التفاعلات العالمية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية، فقد يختلف هذا المفهوم من مجال إلى آخر، وإن كانت القوة العظمى قد تظل محافظة على مكانتها ودورها داخل كل مجال. خامساً، الإطار الفلسفي. ينظر إلى النظام العالمي الجديد في هذا الإطار كنظام حياة، حيث يمكن تعريف هذا النظام بأنه مجموعة الوظائف التي يقوم بها هذا النظام وفق عناصر التغيير وعناصر الاستقرار، أي إنه دورة حياة النظام العالمي الجديد التي تتبلور حول مجموعة من الوظائف المهمة والحيوية التي لا يستطيع أي نظام عالمي أن يستمر ويحافظ على بقائه من دونها. هذه هي فلسفة عمل النظام العالمي الجديد التي يبرهن من خلالها على مدى تحقيقه لأهداف وحدات النظام التي يترتب عليها تزايد الإحساس برضا المجتمع الدولي أو عدم رضاه عن هذا النظام، ومن ثم زيادة أو قلة ذلك الدعم والتأييد والقبول به، ومدى قناعة هذا المجتمع بطبيعة التفاعلات داخل النظام العالمي الجديد وانعكاساتها على مصالحه الاستراتيجية. بمعنى أن استمرار النظام العالمي وفقا لفلسفة العمل التي ينتهجها يرتبط إلى حد كبير بتحقيقه لمصالح غالبية وحدات هذا النظام، وبشكل الذي يضمن له الحفاظ على معدلات القبول والرضا من قبل أعضاء المجتمع العالمي. يرى بعض الخبراء أنه مع سقوط الشيوعية وما رافقه من أوهام بأنه أنهى الصراعات الأيديولوجية، أصبحت العولمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية آلية مناسبة وتفسيرا فلسفيا جذابا للحالة العالمية الناتجة من هذا الصراع، فهي تلقي الضوء على الحقيقة الجديدة للتكافل العالمي المتزايد الذي تدفعه بدرجة كبيرة تقنية الاتصالات الحديثة، بحيث أصبحت حدود الدول خطوطا تحدد على الخرائط أكثر من كونها حواجز جغرافية حقيقية تعوق حركة البشر والتجارة الحرة ورأس المال وانتقال الأفكار. وبناء على ما سبق، فإن الإطار الفلسفي لمفهوم النظام العالمي الجديد ينطلق من الدور الذي تقوم به العولمة بأبعادها المختلفة في بنية هذا النظام، فقد أضحت الجوهر الحاسم للحالة العالمية في القرن الحادي والعشرين. سادساً، الإطار الفكري. يرى الإطار الفكري أن النظام العالمي الجديد نتاج طبيعي لنشاط إبداعي وابتكاري استجاب لحاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية وتقنية وثقافية وتعليمية لمكونات هذا النظام، ما أدى إلى انتظام عناصر المجتمع العالمي ومكوناته في شكل هرمي كما أشرت إليه في المدخل. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن النظام العالمي الجديد هو مجمل الأشكال والعمليات الابتكارية التي يؤديها هذا النظام لنشر نموذج ثقافي واحد في العالم وتكريسه، وهذا ينطبق على تكريس العولمة ومظاهرها وتجلياتها المختلفة في جميع الدول. وتأكيدا على دور العوامل الفكرية والمكونات الثقافية والحضارية، أشار صمويل فيليبس هينغتون في كتابه صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي إلى أن النظام العالمي الجديد يضم عالماً تكون فيه الهويات الثقافية من عرقية وقومية ودينية وحضارية هي القوى المركزية، وتكون فيه علاقات التقارب الثقافي هي التي تشكل التحالفات وتؤدي إلى النزاعات العدائية وتقود سياسات الدول. أما يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما فيرى في كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر أن النظام العالمي الجديد نتاج صراع أيديولوجي فكري، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت تسطر نهاية التاريخ وقيام هذا النظام الجديد بعد نشرها الفكر المتحرر والديمقراطية والرأسمالية في العالم، وأن من رفض وتخفى وراء مواقفه الفكرية والأيديولوجية يبقى في نظر العالم هو الأكثر تخلفا عن الدول التي قبلت الوضع القيمي السائد. ومن هنا استنتج فوكوياما أن الدولة العالمية والمهيمنة على النظام العالمي الجديد والتي تمثل نهاية التاريخ تظهر نتيجة عاملين رئيسيين هما الاقتصاد والقدرة على الربط بين الاقتصاد الليبرالي والسياسة الليبرالية. ومن جانبه يرى أفرام نعوم تشومسكي أن النظام العالمي الجديد تتبع فيه القوة العظمى مبدأ الانفرادية، بمعنى التصرف في النظام من جانب واحد من دون مراعاة لأفكار الآخرين وآرائهم ومصالحهم. وفي الوقت نفسه فإن الانفراديين الأمريكيين ظلوا يحلمون بعد عقد التسعينيات بكوكب خاضع للسطوة المالية الأمريكية من دون الاهتمام بالفكر والإبداع. لذلك جاءت الأزمة المالية ابتداء من عام 2007 لتهدد موقع الولايات المتحدة الأمريكية عالميا، وهو الأمر الذي تكرر عندما حلم المحافظون الجدد خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن بإخضاع العالم بالقوة العسكرية من دون محاولة كسب معركة العقول، فكانت النتيجة مزيدا من الكوارث للولايات المتحدة الأمريكية. وينظر بريجنسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كإغراء ثقافي عالمي، فالتأثير الاجتماعي الأمريكي في العالم يعد ثورة فكرية وثقافية مغرية وتتسم بالاستمرارية، ومن ثم فهذه الثورة قادرة على تحقيق تحولات عميقة، فهي لا تعتمد على اتجاه سياسي أو دعاية، بل تعتمد على استراتيجية إقناع الآخرين بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة لفرض السلطة عليهم، وتعمل على إعادة تعريف التقاليد الاجتماعية والقيم الثقافية والسلوك الإنساني والطموحات الفردية لمعظم جيل الشباب في العالم والتطلعات المشتركة لهم من دون اعتبار للتباين في مستويات المعيشة. كل ما سبق يعني وجود إطار فكري لمفهوم النظام العالمي الجديد ينطلق من رؤية أمريكية انفرادية تسعى إلى توحيد الأفكار والثقافات والقيم الاجتماعية والسياسية وصياغتها ضمن قالب فكري وأيديولوجي موحد بالاعتماد على تطلعات جيل الشباب وطموحاته في العالم. فمن خلال الاعتماد على المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وغيرهما من مراكز الفكر والأبحاث والدراسات الأمريكية يتم تثقيف نخبة من الشباب من دول كثيرة في العالم وبأعداد كبيرة. ففي الدورة التي تم عقدها في منتصف عام 2013 تم جمع أكثر من 121 شابا من نحو 22 دولة، هي مصر والأردن ولبنان وليبيا وباكستان وسوريا وتركيا والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل والعراق وأفغانستان والسودان وتونس وأندونيسيا وكينيا والمغرب ونيجيريا وأرض الصومال وصربيا وألبانيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا لتثقيفهم حول الأفكار والقيم الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع الأمريكي لإعادة صياغة شخصيات هؤلاء الشباب وفقا للنموذج القيمي والثقافي الأمريكي، ليقوموا بنشرها بدورهم بين نظرائهم من الشباب في أوطانهم ومجتمعاتهم وشعوبهم. وهذه الممارسات تعد أحد تجليات استخدام القوة الناعمة الأمريكية. سابعاً، الإطار التحليلي. ينقسم هذا الإطار في داخله إلى عنصرين: إطار التحليل الجزئي وإطار التحليل الكلي. من وجهة نظر التحليل الجزئي، نجد أن مفهوم النظام العالمي الجديد هو التفاعل بين الدول والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، مثل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأفراد والقطب أو الأقطاب المهيمنة على هذا النظام حول القضايا والموضوعات والتحديات والمخاطر والتهديدات الدولية. ومن ثم فإن النظام العالمي الجديد سيكون نتاجا طبيعيا لهذا التفاعل، فتتساوى حقوق الحكومات ومسؤولياتها مع حقوق الأفراد والشعوب ومسؤولياتها. وهنا نجد أن النظام يعترف بكل عنصر من مكوناته ولا يستبعد أي منها، ويعمل على التعامل معها جميعا من دون تفرقة أو تمييز. أما في التحليل الكلي، فنجد أن مفهوم النظام العالمي الجديد هو مجموعة التفاعلات الدولية التي جرت خلال فترة زمنية محددة وأدت إلى تحولات تاريخية عميقة شكلت هذا النظام ودفعته إلى إفراز من يستطيع توجيهه ويسيطر على مصالحه ويضمن استقراره وأمنه، حيث أدت مجموعة من الأحداث العالمية والإقليمية خلال التسعينيات من القرن الماضي إلى ظهور نظام عالمي جديد، فقد أرست البيئة المناسبة لظهور قوة مهيمنة تملك قوى كونية فرضت سيطرتها على العالم. ثامنا، الإطار التاريخي. يعرف هذا الإطار النظام العالمي الجديد بأنه التطور الطبيعي للحاجات الإنسانية عبر مراحل تاريخية مختلفة فرضتها أوضاع البيئة الداخلية في الدول والظروف الخارجية في العالم وفق التوازن أو الخلل في القوى الاستراتيجية. وفي ظل الإطار التاريخي، فقد مر مفهوم النظام العالمي الجديد بمراحل عدة، من أهمها ثلاث فترات تاريخية رئيسية انطلقت من أوروبا، هي ألف الفترة الأولى، وتبدأ مع طي حقبة حروب دينية في أوروبا استمرت خلال الفترة من عام 1618 حتى عام 1648 نتيجة توقيع معاهدة وستفاليا في 24 من أكتوبر عام 1648، لتنتهي مع بداية الحرب العالمية الثانية في 1 سبتمبر عام 1939، حيث تم تعريف النظام العالمي الجديد بأنه نظام متعدد القطبية تمثل فيه أوروبا مركز الثقل وفق توافر توازن القوى التقليدي. ب. الفترة الثانية، من نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 حتى عام 1990، حيث تم تعريف النظام العالمي الجديد بأنه نظام ثنائي القطبية شهدنا فيه تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق على ضم أكبر عدد من وحدات النظام إلى الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية التي يعتنقها كل طرف في ظل وجود بعض التأثير من المنظمات الدولية. جيم الفترة الثالثة، منذ عام 1991 حتى الآن، حيث سقطت القطبية الثنائية، ومن ثم تم تعريف النظام القائم بأنه نظام عالمي جديد أحادي القطبية لا تملك فيه الدول والشعوب قدرا كبيرا من المناورة السياسية والاستراتيجية لتحقيق مصالحها التي لا تتوافق مع القطب العالمي المهيمن، مع تزايد الانصياع لأهداف القوة العظمى واستراتيجياتها أو مواجهة العقوبات الأمريكية، أي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في العلاقات الدولية في ظل تراجع دور المنظمات الدولية. وقد سجل بول مايكل كينيدي في كتابه صعود القوى العظمى وسقوطها خلاصة دراسته لنحو 500 عام من بزوغ نجم القوى الكبرى ثم أفولها داخل النظام العالمي، وهو يرى أن الثروة والقوة الاقتصادية والعسكرية تعد أمورا نسبية فيما يتعلق بالنظام العالمي الجديد. ونظرا إلى هذه النسبية وخضوع كل الأمم للاتجاه نحو التغيير، فإن التوازنات الدولية غير ثابتة، وفي ضوء الطبيعة الفوضوية والتنافسية للصراعات بين الدول، فإن كل قرن سيشهد جدلا حول طبيعة النظام العالمي في ظل وجود قوى صاعدة وأخرى هابطة في نظام عالمي فوضوي. ومن جهة أخرى يرى فوكوياما أن النظام العالمي الجديد تاريخيا سيبقى فريسة لمختلف الصراعات الدينية والقومية والأيديولوجية على قدر ما قطعته البلاد المختلفة فيه من شوط في سبيل التنمية، وستظل القواعد العتيقة لسياسة القوة قائمة فيه، وستظل الدولة الأمة هي المحور الرئيسي للهوية السياسية في هذا النظام. نخلص من كل ما سبق إلى أن المفاهيم الخاصة بالنظام العالمي الجديد تندرج تحت طيف واسع من الأطر وفق منظور كل منها لشكل عمل النظام أو طبيعته ومستوى التفاعلات الجارية فيه، حتى يمكن إدراك حقيقة ظهور المجتمع المدني العالمي الذي يمر حاليا بطور النضج تمهيدا لدخوله مرحلة الانتشار. المحور الثاني، أبرز سمات النظام العالمي الجديد. يتناول هذا المحور بالتفصيل السمات المميزة للنظام العالمي الجديد، والتي تلعب دورا مهما في تفاعلات هذا النظام، وتضع في الوقت ذاته خطوطا فاصلة بينه وبين ما سبقه من مراحل تاريخية مر بها النظام العالمي. المجتمع المدني العالمي. كثيرا ما يتردد مصطلح المجتمع المدني العالمي بوصفه إحدى القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي الجديد ومن أبرز سماته، حيث برز المجتمع المدني على مستوى السياسة العالمية وأصبح له دور مؤثر في صناعة هذه السياسة. فما هو المجتمع المدني العالمي؟ تشير الأدبيات السياسية إلى أن المجتمع المدني العالمي هو عبارة عن أولا منظمات المجتمع المدني المحلية التي يمتد نشاطها إلى خارج حدود دولها، مثل منظمات المحافظة على البيئة والمنظمات والأحزاب الخضر. ثانيا منظمات غير حكومية عابرة للحدود، وهي منظمات أنشئت أساسا لتمارس نشاطها خارج حدود دولتها، مثل لجنة الحقوقيين لحقوق الإنسان الأمريكية واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية. ثالثا منظمات دولية غير حكومية مفتوحة لعضوية الأفراد من أي دولة في العالم، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود. رابعا اتحادات دولية لمنظمات وطنية، مثل الاتحادات العمالية العالمية. خامسا المحافل الدولية الدائمة أو المؤقتة لمنظمات المجتمع المدني، مثل المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة، قمة الأرض ومؤتمر السكان والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمنتدى الاجتماعي العالمي. سادسا الحركات الاجتماعية المستمرة والمؤقتة التي تشمل تجمعات لأشخاص ومنظمات ومؤسسات حول قيم مشتركة، مثل الحركة المعادية للعولمة والتحالف المعادي للحرب ضد العراق وحركات السلام. وقد ظهر المجتمع المدني العالمي نتيجة تطورات عدة، من أهمها عولمة وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الثورة التقنية في الاتصالات والإنترنت والإعلام المرئي وشبكات الإعلام الاجتماعي السبراني، حيث أدت إلى التفاعل الكثيف بين عشرات الملايين من البشر تجاه أحداث وقضايا وموضوعات وتحديات عالمية مشتركة، ما أوجد صلات بينهم لم تكن معروفة من قبل. وكذلك الدور الذي قامت به منظمات المجتمع المدني المحلية في توعية الناس بما توافر لها من حرية في العمل وقدرة على التنظيم الشعبي والنشاط المستمر والمشترك بين منظمات من دول عدة، والسعي إلى نشر قيم حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد برز دور فاعل للمجتمع المدني العالمي في النظام العالمي الجديد، برغم أنه لا يزال في طور التبلور. ومن أهم ما قام به أولاً المشاركة في فعاليات المنظمات الدولية مع الحكومات، حيث تتمتع العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية بالصفة الاستشارية في بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتقوم بإبداء رأيها وعرض مواقفها والتنسيق غير الرسمي مع الدول الأخرى للتوصل إلى قرارات تتوافق مع مطالب هذه المنظمات. ثانياً، العمل كطرف مقابل للحكومات يعبر عن مواقف الرأي العام العالمي، وذلك من خلال قيام منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات الموازية للمؤتمرات الدولية التي يقتصر حضورها على الممثلين الرسميين للحكومات، وذلك من خلال قيام منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات الموازية للمؤتمرات الدولية التي يقتصر حضورها على الممثلين الرسميين للحكومات لحشد الرأي العام العالمي تجاه القضايا المطروحة، مثل مؤتمر قمة الأرض عام 1992 والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993 والقمة الاجتماعية العالمية عام 1995 ومؤتمر المرأة عام 1995 ومؤتمر الأمم المتحدة ضد العنصرية عام 2001. ثالثاً، تنظيم الاحتجاجات الإقليمية والعالمية للضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف تتماشى مع توجهات منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الاحتجاجات ضد سياسة العولمة والتظاهرات ضد منظمة التجارة العالمية عامي 1999 في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية و2005 في هونغ كونغ، ورفض الحرب الأمريكية على العراق عام 2003. رابعاً، العمل على نقل القضايا والموضوعات المحلية التي تمس الحريات والحقوق والبيئة وحالة المعيشة إلى آخره إلى المستوى العالمي، ومن ثم إثارة النقاشات وبناء مواقف للرأي العام العالمي حول هذه القضايا والموضوعات، ما قد يؤثر بالتبعية في صورة الدول خارجياً ويدفع الحكومات إلى تغيير سياساتها الداخلية، مثلما يحدث في تقارير حقوق الإنسان وتقارير التنمية البشرية التي تصدرها منظمات محلية وعالمية وتؤثر بدورها في سياسات الدول تجاه بعضها بعضا. خامسا، الحد من سطوة القوى الكبرى على القرار في النظام العالمي الجديد، ولا سيما فيما يخص عسكرة السياسة العالمية. إن الإطار والمفاهيم التي تم طرحها في هذا الفصل نوع من التنظير العلمي للمفاهيم المتداولة في أدبيات السياسة الدولية والعلوم الاجتماعية حول النظام العالمي الجديد، انطلاقا من حقيقة وجوده واختلافه جذريا عما يسمى النظام الدولي، وكذلك التعرف على الفاعلين الرئيسيين فيه. هناك من يتحدث اليوم عن أن القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكي ستواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على النظام العالمي الجديد، وقد تناول بعض الباحثين الحدود الزمنية للعصر الأمريكي وبشر بعضهم بقرب نهايته، ومنهم ستيفن مارتن وولد في مقالته الشهيرة نهاية العصر الأمريكي التي نشرها في عدد نوفمبر ديسمبر 2011 من مجلة The National Interest، ورصد فيها التحديات المتنامية التي تواجه الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد، غير أن هذا كله لا يعني بالضرورة التسليم بفكرة تراجع النفوذ الأمريكي، بل إن الأمر يبدو أقرب إلى مراجعة الذات ومكاشفتها بما يدور في العالم من حولها، مثل ما يجري من خلال تقارير المجلس الوطني للاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذا لا يعني أيضا أن يكون النظام العالمي الجديد أمريكي الطابع نتيجة للتفاعل العسكري والثقافي والتعليمي والإعلامي والاقتصادي والتقني بين وحداته، وتأثر هذه الوحدات بنفوذ القطب المهيمن. وإذا كانت الموضوعية تقتضي الاعتراف بالهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد، فمن البديهي القول إنها تؤثر بشدة في صياغة الأطر المفاهيمية والقيمية لهذا النظام. جدلية العلاقة بين العولمة وسيادة الدولة. هناك علاقة تفاعلية واضحة بين العولمة وسيادة الدولة، إذ أن جانباً كبيراً من النقاشات المتزايدة حول تأثيرات العولمة تتناول انعكاسات هذه الظاهرة المتنامية على الدولة بمفهومها الوستفالي ودورها الوظيفي، وبالتبعية على مفهوم السيادة الوطنية الذي يمر بمرحلة انحسار تدريجية برغم الجدل حول ترتيب دور الدولة ضمن الفاعلين المؤثرين في بنية النظام العالمي الجديد. ومن المتصور أن العلاقة بين الدولة وظاهرة العولمة هي علاقة ارتباط وثيقة قائمة على أن الدور الأولى يتراجع بقدر هيمنة الثانية وتمددها. فلا شك أن مظاهر العولمة وتجلياتها، ولا سيما في بعدها الاقتصادي العالمي الذي يتمثل في الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات والمؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الآليات والمؤسسات، تعد من العوامل التي تسهم بقوة في تراجع الدور البنيوي والوظيفي للدولة وتخليها عن إطارها المتعارف عليه منذ معاهدة وستفاليا ونشأة الدولة بمفهومها التاريخي الذي ارتبط تقليديا بمفهوم السيادة الوطنية، بمعنى امتلاك الدولة سيادة عليا تمارس من خلالها سلطة شاملة وغير محدودة وحصرية على الأراضي التابعة لها وعلى المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض. ومن هذه الزاوية تحديدا كان تأثير العولمة جليا، حيث دفعت هذا المفهوم التقليدي نسبيا إلى زاوية التاريخ. فبالرغم من بقاء الدولة، فإن المعيار الجذري للسيادة وفقا للأطر السائدة منذ معاهدة وستفاليا لم يعد قائما، بل لا يمكن إعادة إحيائه في ظروف العولمة التي تسود العالم المعاصر، كون هذا المعيار يتطلب التحكم المطلق في الأحداث والتطورات التي تقع داخل الدولة، في حين أن تدفق المعلومات والسلع والخدمات والأموال والبشر وغير ذلك عبر الحدود وضمن أطر تبادلية دولية أو عبر الفضاء السبراني متجاوزا الحدود التقليدية يرسخ غياب المجال الحيوي لممارسة الدولة لسيادتها، ويفرض عليها أطرا جديدة باتت تحكم ممارستها لدورها داخليا وخارجيا. وبغض النظر عن الجدل السائد حول كيفية تعامل الدولة مع تأثيرات العولمة، سواء بالتكيف معها والانخراط في الاقتصاد العالمي والاستفادة مما يوفره ذلك من فرص وعائدات تنموية، أو بمقاومة التغييرات التي تفرضها العولمة باعتبارها شرا مستطيرا على الدول النامية، وأنها تحمل من المخاطر والتهديدات ما يفوق بمراحل ما تحمله من إيجابيات، فإن من الصعب تجاهل حقيقة التأثيرات التي تفرزها العولمة على الدول من دون استثناء. فمن الناحية الثقافية نجد أن العولمة الثقافية تعمل على تقويض الثقافات المحلية وإضعافها وتشكيل ثقافة كونية غربية وإيجاد هوية عالمية، وذلك لا ينفي بطبيعة الحال حقيقة الأنماط والشواهد الدالة على وجود ممانعة ثقافية تعمل في اتجاه مناوئ لموجات العولمة من خلال تعزيز الهويات الإثنية والدينية والقومية وتحصينها في مواجهة هذا التيار التغريبي. ومن الناحية الاقتصادية فإن هناك من البراهين ما يكفي على وجود أنشطة اقتصادية مضادة لمفهوم سيادة الدولة في ظل التوسع الهائل للشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات وأنشطة العمل من الخارج أو التعهيد والخدمات وشبكات التبادل التجاري وربط العملات المحلية بعملات دولية وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الاقتصادات الوطنية. ومن الواضح أن هناك ارتباطاً بين القوة الاقتصادية وسيادة الدولة واستقلالها، حيث تتعرض بعض الدول لحصار أو ضغوط اقتصادية لإرغامها على تبني سياسات معينة أو معاقبتها على سياسات تتبناها، بحيث تكون العقوبات الاقتصادية أداة إكراه وآلية لممارسة الهيمنة وإحكام القبضة على النظام العالمي الجديد من قبل القوة المهيمنة، سواء نفذت ذلك بنفسها أو من خلال توظيف هيئات هذا النظام وأدواته مثل مجلس الأمن الدولي. وهذه الآلية تمثل في الوقت ذاته انتقاصا صريحا من سيادة الدولة. وإذا كانت الشركات المتعددة الجنسيات وجماعات الضغط العابرة للأوطان وشبكات الإعلام العالمية ومنظمات المجتمع المدني هي رموز للعولمة، فإنها هي ذاتها أيضا اللاعب المنافس الرئيسي للدولة في مجالها الحيوي. بل إن هناك من يرى أن الشركات المتعددة الجنسيات لم تعد تركن إلى توجيهات الدولة الأمة كما كان الأمر من قبل، بل باتت تنافس هذه الدولة في تحديد حاضر الاقتصاد العالمي ومستقبله. وفي أحسن الأحوال تتحالف هذه الشركات مع الدولة وتحصل تدريجيا على مشروعية وأدوار توازي مشروعية الدولة التي أقرت بتقاسم دورها مع المنظمات الدولية والشبكات المتعددة الجنسيات والحركات الاجتماعية والسياسية العابرة للحدود. وقد تجلت العلاقة بين العولمة وسيادة الدولة بشكل أكثر مكاشفة عقب سقوط الستار الحديدي الذي كان يفصل بين المجتمعات خلال حقبة الحرب الباردة، حيث أظهر سقوط هذا الستار مجتمعات اعتادت لعقود أن تعيش أنماطا حياتية متباينة ثم التقت فجأة وجها لوجه. وأظهرت المكاشفة العالمية التي حفزتها العولمة ثغرات بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما، وكان من الطبيعي بالنسبة إلى الأخيرة أن تخشى أخطار الهيمنة، لأن القوي ليس بالضرورة عسكريا فقط سوف يهيمن تلقائيا على الضعيف. وهذه هي طبيعة المنافسة في عالم بلا قيود. والأمر لا يقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل يشتمل أيضا على متطلبات الإذعان للمواثيق الجماعية والقواعد والالتزامات المترتبة على عضوية الهيئات والمنظمات الدولية، بما في ذلك الانصياع لإرادة الأغلبية حتى لو كان ذلك يتناقض مع إرادتها ومصالحها الذاتية، ما يعني التسليم بوضع جزء من الحق المطلق في السيادة في أيدي الأغلبية، وهو ما يتنافى مع مفهوم السيادة التقليدي الذي يعني حق الدولة في أن تعمل باستقلالية في كل الحالات وتحت أي ظروف. الخلاصة في هذه الجزئية تشير إلى أن العولمة ليست بعيدة عن تبلور الموقف المفاهيمي والوظيفي المتأزم للدولة، ومن ثم فإن الدولة في ظل العولمة تحتاج إلى إعادة هيكلة بنائها مؤسسيا ووظيفيا وبنيويا كي تستطيع التعامل مع متغيرات العولمة والتأثيرات والتفاعلات الناجمة عنها بأنماطها وقوالبها المتباينة في مختلف المجالات. فالحديث لا يدور غالبا عن نهاية الدولة أو نهاية الجغرافيا، بل يتمحور حول ملامح ضعف الدولة وتراجع دورها، حيث إن مفهوم الأرض الإقليمية وعلاقته بالسيادة هما اللذان تعرضا للتغيير بعد أن أفرغت العولمة الحدود من وظيفتها المطلقة وقللت من وظيفتها السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل تدفق العلاقات التي تتجاوز تلك الحدود وطغيان الشبكات المالية والتبادلات الاقتصادية والإعلامية. وفي المقابل فإن العولمة باتت ظاهرة ممتدة وليس هناك وسيلة لتحجيمها أو إيقاف طوفانها، بل ينبغي ألا يفكر أحد في ذلك ولاسيما أن هناك من يربط بين العولمة كتطور تاريخي من ناحية وتطور الإنسانية ذاتها من ناحية ثانية، وبالتالي من ينظر إلى من يحاول إعاقة مسار العولمة باعتباره يحاول أن يعوق مسار التاريخ ذاته. ولكن هذا لا يعني في رأيي الاستسلام المطلق لما تفرضه العولمة من أنماط ثقافية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، بل ينبغي الأخذ بإيجابياتها على مستوى الاقتصاد والتقنية والثقافة والتعليم أو التواصل المعرفي الكوني وغير ذلك، من دون التخلي عن الخصوصية الثقافية أو الهوية الذاتية. التأثيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية والليبرالية. على خلفية ما سبق، تطرح تساؤلات حول علاقة العولمة بتيارات ونظريات سياسية مثل الواقعية والليبرالية لتوضيح طبيعة العلاقة التي تربط العولمة بهذه التيارات الفكرية وتأثير ذلك بالتبعية في العلاقات الدولية ودور الدولة ومفهوم السيادة. وهنا يمكن ملاحظة أن العولمة تبدو على نقيض من الواقعية الكلاسيكية والجديدة التي ترى أن الدول ستبقى هي الفواعل المهيمنة في السياسة الدولية، وأن الدول بإمكانها تغيير المؤسسات إذا ما تغيرت مصالحها. ولذا فإن منظري العولمة وأنصار الاعتماد الدولي المتبادل بين الليبراليين الجدد يمثلون منذ بداية سبعينيات القرن العشرين تحديا للمدخل الواقعي في دراسة السياسة الدولية. ونقطة الخلاف الواضحة في هذا الطرح تتمحور حول مفهوم سيادة الدولة وما يمثله هذا المفهوم من مركزية لدى الواقعيين الجدد عند تنظيرهم لقضايا العلاقات الدولية، حيث يتمحور تصورهم المفاهيمي للسيادة حول كون الدولة فاعلا رئيسيا في السياسة الدولية، بينما يذهب منظرو العولمة إلى القول بتآكل هذه السيادة ومن ثم انحسار دور الدولة في تقرير مخرجات السياسة الدولية. ويستشهد هؤلاء المنظرون على ذلك بتنامي حجم التبادلات التجارية الدولية وتعقدها باعتبارها برهانا على تآكل السيادة وانحسار دولة الدولة الأمة، أي إن الجدل يدور بين أنصار هذه المدارس الفكرية حول دور الدولة وحدود علاقاتها وتأثرها بالدور المتنامي للمؤسسات الدولية. ويستشهد كل فريق بدلائل تدعم فرضيته، حيث تعتقد الواقعية الجديدة أن المؤسسات الدولية في النظام العالمي الجديد ليست سوى وسائل توظفها الدول من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها، وتستشهد على ذلك بدور منظمة الأمم المتحدة وكيف ترتبط قوة المنظمة ارتباطا وثيقا بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت الدور الأبرز في إظهار قوة الأمم المتحدة حين كان ذلك هدفا وتوجها أمريكيا، مثل ما حدث في صراعات مثل حرب الخليج الثانية في مارس عام 1991 ويوغوسلافيا السابقة وتيمور الشرقية. وعلى النقيض من ذلك تم تجاهل المنظمة الدولية تماما من قبل واشنطن في الحرب ضد العراق عام 2003، حين رفض مجلس الأمن الدولي منح تفويض باستخدام القوة العسكرية للجانب الأمريكي. بل يلاحظ أن مجلس الأمن الدولي يتم تهميشه بازدياد الفجوة بين قوة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها من ناحية، وقوة القوى الكبرى في النظام العالمي الجديد ومصالحها من ناحية ثانية. وثمة جانب آخر مهم، هو أن العولمة تمثل في شقها الاقتصادي تحديا لفكرة الواقعية التي ترى أن الدول هي وحدات اقتصادية مستقلة بمواردها الخاصة، حيث لم تعد هذه الفكرة قائمة في عالم ما بعد الحرب الباردة، إذ شكلت العولمة تحديا كبيرا لسيادة الدولة وشرعيتها وهددت هويتها الوطنية واستقلاليتها السياسية. ويعود التضارب في التصورات بين الواقعية والعولمة في قدر كبير منه إلى التفاوت التاريخي بين التيارين، فالواقعية كانت الاتجاه النظري الأكثر هيمنة على التنظير للعلاقات الدولية خلال حقبة الحرب الباردة، وهي تصور العلاقات الدولية من منظور تشاؤمي باعتبارها صراع قوة ومن أجل القوة، وتنطلق من أن هذه العلاقات لن تخلو من الصراعات والحروب. وهذه الهيمنة الواضحة للواقعية خلال تلك الحقبة تعود إلى كونها كانت الإطار النظري الملائم لتفسير بعض الظواهر الدولية آنذاك، مثل الأحلاف العسكرية ومواكبتها للعلاقات التنافسية الأمريكية السوفيتية، ومن ثم فهي تجعل من الدولة وحدة تحليل أساسية. أما القوة العسكرية فهي الخاصية الأساسية في التحليل الواقعي الذي يضع مسائل الاستقرار والسيادة والقوة في قمة الأولويات، حيث كان الواقعيون ولا سيما الجدد منهم يرفضون إحداث أي تغيير على مستوى النظام الدولي الثنائي القطبية الذي ساد خلال فترة الحرب الباردة. ويبدو أن سيناريو نهاية الحرب الباردة الذي كان يمثل تحديا للفكر الواقعي قد أسهم في توفير قوة دفع للعولمة، إذ اعتبر التحول من نظام عالمي ثنائي القطبية إلى نظام عالمي جديد أحادي القطبية أسوأ تطور للواقعيين، لأن ما حدث كان خلافا لكل توقعاتهم، حيث كانت نظرية كينيث نيل واتس حول نظام توازن القوى قائمة بالأساس على أفضلية النظام الثنائي القطبية على غيره من الأنظمة الأخرى. ومن ثم وقعت هذه النظرية في مأزق عقب انتهاء الحرب الباردة وتحول النظام العالمي وقت ذاك إلى نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. ويبقى أن نلحظ أن النقاش حول العولمة والواقعية سيظل في رأيي رهن حسم الجدل السائد حول حدود التغيير الحاصل في مفهوم سيادة الدولة الأمة، بين من يقول باختفائها أو تراجعها من ناحية، ومن يرى أن دولة الأمة ما زالت لها اليد العليا في العلاقات الدولية من ناحية أخرى، ما يعني وفقا للمفهوم الأخير سريان المنطق الواقعي مع التحول إلى توازن القوى في المجال الاقتصادي بدلا من المجال العسكري. وأعتقد أن الحديث عن استمرارية دور الدولة الأمة بمفهومها القديم كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية يعد بمنزلة تجاهل لحقائق العلاقات الدولية في العقدين الأخيرين، حيث تحولت وحدة التحليل تدريجيا من الدولة إلى التكتلات والتجمعات وقوى العولمة التي أعادت رسم الحدود بين الدول بوسائل وتقنيات جديدة في الإعلام والاتصال، ما يجعل التصورات الواقعية غير مواكبة لهذه التحولات الهائلة التي جعلت بعض المتابعين يصف بعض دول العالم الثالث بأنها ناقصة السيادة، بل قد تكون أقرب إلى الزوال من الخريطة العالمية تحت وطأة افتقار هذه الدول إلى مقومات السيادة التقنية على حدودها. كما أعتقد أيضا أن اعتماد الفكر الواقعي على عامل القوة العسكرية في تحقيق الدول لمصالحها وأهدافها أو الدفاع عن تلك المصالح والأهداف يجعل من الصعب الاعتماد على الواقعية في فهم التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة، ما لم يشمل هذا النسق الفكري للقوة مظاهر أخرى للقوة باتت أكثر أهمية وفي مقدمتها القوة المعرفية والتقنية والاقتصادية. أما الليبرالية الجديدة فتنطلق من أن قوى السوق هي التي ستقود النمو الاقتصادي، وينظر مؤيدوها إلى الليبرالية الجديدة باعتبارها نظرية كونية تسهم في قوى العولمة، بل هناك من يقول إنها والعولمة وجهان لعملة واحدة، وترى الليبرالية الجديدة أن العالم سيكون أفضل وأن الأسواق ستقوده إلى الأفضل بلا تدخل من الدول. وهناك من يرى أن الليبرالية الجديدة ليست مجرد أيديولوجية تحظى بدعم مجموعة من المفكرين الاقتصاديين، ولكنها سياسة عالمية ملزمة لكل الحكومات في العالم أيا كان النظام الذي تعمل في ظله، وأن مصدر الإلزام هو هيمنة المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على اقتصادات كثير من الدول في العالم النامي، وأن منظمة التجارة العالمية التي قامت على أساسها معاهدة وقعت عليها معظم دول العالم أصبحت هي الحارس الحقيقي لمبدأ تحرير التجارة والمدافعة الأولى عنه. ومن ثم يذهب بعض الباحثين إلى أن نظرية الليبرالية الجديدة هي نتاج تفاعلات العولمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودها كافة كي تصبح هذه النظرية هي الأيديولوجية السائدة في كل المجتمعات الإنسانية المعاصرة من دون استثناء. إن نقطة البدء لتعميم هذه النظرية هي تصفية دولة الرعاية الاجتماعية بأشكالها المتنوعة الاشتراكية والرأسمالية، وتصفية نظرية التخطيط الاشتراكي ونسف مشروعات القطاع العام من خلال الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتركيز على حرية السوق. ويعتقد بعض الباحثين أن الليبرالية التي يمثلها من وجهة نظرهم منتدى دافوس في مؤتمراته السنوية قد تسببت في مشكلات هائلة لشعوب الدول النامية نتيجة تحويل هذه الدول إلى مجرد أسواق للشركات الرأسمالية العالمية تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. الصراع الحضاري والعلاقات الدولية. يعد الصراع سمة أساسية من سمات العلاقات الدولية، ولكن طبيعة هذا الصراع تختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى، كما تختلف أسبابه أيضا. ويكشف تطور مسار النظام العالمي الجديد عن محورية الدور الذي لعبه الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية وفي التطور الذي مر به النظام العالمي القديم والجديد. ويمكن القول في هذا السياق إن النظام العالمي قد شهد في القرن العشرين حربين كبيرتين، هما الحرب العالمية الأولى 1914 و1918، والحرب العالمية الثانية 1939-1945، وحربا باردة امتدت خلال الفترة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدا مع سقوط الاتحاد السوفيتي رسميا في ديسمبر عام 1991. وقد أحدثت كل من الحربين انتقالا من نظام دولي إلى نظام عالمي. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى سقطت الإمبراطورية النمساوية المجرية، وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى على المسرح الدولي، إلا أنها آثرت اتباع سياسة العزلة، الأمر الذي أدى إلى استمرار نظام توازن القوى القائم في القارة الأوروبية. وجاءت الحرب العالمية الثانية لتنهي نفوذ فرنسا وبريطانيا في السياسة الدولية وظهور قطبين على الساحة الدولية، هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، ومن خلال هيمنتهما على القارة الأوروبية هيمنتا أيضا على العالم، وذلك خلال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 حتى تفكك الاتحاد السوفيتي السابق في 25 ديسمبر عام 1991. وقد كان الصراع هو الغالب على طبيعة العلاقات بين القوى الدولية الكبرى، ومن الواضح أن هذا الصراع كان بالأساس صراعا أيديولوجيا بين قوى دولية تحكمها نظم فاشية ونظم ديمقراطية، أي أن الأيديولوجية كانت حاضرة بقوة في الصراع، ولكن الأيديولوجية لم تكن وحدها السبب في تفجير هاتين الحربين، فالمصالح الخاصة بالقوى الكبرى والصراع بينها حول النفوذ على الساحة الدولية من الأسباب الرئيسية في وصول الصراع بين القوى المتنافسة إلى حرب عالمية أولى ثم ثانية. الجدير بالذكر أن مصطلح أيديولوجيا بعد المرونة والرحابة اللتين لحقتا به نتيجة لاستعماله خارج المفهوم الماركسي بات يعني نمطا من المعتقدات والأفكار والقيم المتعلقة بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية التي تسود المجتمع في عصر معين وتشكل اتجاهات الأفراد ونظرة المجتمع. وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولات جذرية، حيث تفككت الكتلة الاشتراكية وانفرط عقد حلف وارسو، واتجهت دول أوروبا الشرقية نحو اقتصاد السوق، وتفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقمة النظام العالمي الجديد. كل ذلك أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة النظام الدولي، وقد اعتبر هذا التحول بمنزلة هزيمة نهائية للنظام الاشتراكي وانتصار حاسم للمعسكر الرأسمالي. لقد ترسخت قناعة لدى العديد من الدوائر الفكرية الغربية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة بأن العالم قد استقر بشكل نهائي وفق منظومة واحدة من خلال الاندماج ضمن قيم كونية تأسست على أنقاض الأيديولوجيات الشمولية المرتبطة بالشيوعية والشمولية، وأبرز هذه القيم الحرية الاقتصادية والتعددية الفكرية والسياسية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد شكلت حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت من 17 من يناير إلى 26 من فبراير عام 1991 الحدث الأكثر أهمية في تطور النظام العالمي الجديد خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، لتزامنها بشكل خاص مع تفكك الاتحاد السوفيتي السابق. وقد دشن هذان الحدثان حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي مرحلة جديدة في العلاقات الدولية قائمة على الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية وظهورها كقطب أوحد في النظام الدولي. ومما لا شك فيه أن الهيمنة الكاملة التي تحققت للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد بعد حرب الخليج الثانية كرست أيديولوجية واحدة تقوم على الأفكار الرأسمالية، ولكن ذلك لم يعني بالطبع نهاية الصراعات الأيديولوجية والحضارية في النظام العالمي الجديد الذي تشكل في عقاب نهاية عصر القطبية الثنائية، حيث شهدت العلاقات الدولية تصاعد العديد من هذه الصراعات والأيديولوجيات والأفكار المتطرفة. والحاصل أن جوهر النظام العالمي الجديد هو إحداث تغيير داخل نظام ما وصولا إلى ما هو عليه اليوم، بحيث تتشكل الأحداث وتتطور المفاهيم وفقا لما يريده مركز القرار الجديد، وهو الذي يتمثل في هذه الحالة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتمثل أهم المخاطر التي تواجه النظام العالمي الجديد في الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والهجرة غير الشرعية، علاوة على قضايا البيئة وانتشار الأمراض المعدية الفتاكة الإيدز وغيره. والواقع أن النظام العالمي الجديد قد قصد منه ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الاتحاد السوفيتي السابق من مواقع النفوذ التي كان يشغلها خلال مرحلة الحرب الباردة، وهو النظام الذي بدأ تطبيقه عمليا من خلال حرب تحرير الكويت، حيث كان جورج هربرت بوش الأب وأركان إدارته يشعرون بأنهم على أول الطريق المؤدي بهم إلى أن يكون القرن الحادي والعشرون قرنا أمريكيا. وهذا النظام شهد العديد من الصراعات ذات الطابع الثقافي أو التعليمي أو الأيديولوجي أو الحضاري التي اختلفت أشكالها وأنماطها. العلاقة بين الحضارات صدام أم حوار؟ مع نهاية الحرب الباردة شاعت نظريات وأفكار كثيرة تندرج في سياق التنبؤ بما يمكن أن يشهده النظام العالمي الجديد من صراعات ذات طبيعة أيديولوجية، ومنها صراع الحضارات التي قدمها صامويل فيليبس هنتينغتون الذي قال إن الصراع في العالم سينتقل من الصراع التقليدي حول الموارد والأيديولوجيات إلى مرحلة أعلى وهي صراع الحضارات. ففي صيف عام 1993 نشر هنتينغتون أحد أشهر المنظرين لفترة الحرب الباردة في مجلة شؤون خارجية الأمريكية الشهيرة دراسة بعنوان صدام الحضارات، وكانت النظرية التي انطوت عليها الدراسة هي أنه بعد انتهاء صراع الشرق والغرب تتجه العلاقات الدولية إلى عهد جديد، حيث إن الصراع الرئيسي في العالم خلال مرحلة الحرب الباردة كان يدور بين المعسكرين الشرقي والغربي في وقت كانت دول العالم الثالث تحاول فيه تشكيل تحالفات وتكتلات أخرى. ولم يعد الأمر يدور هذه المرة حول التناقضات الطبقية أو الأيديولوجيات، وإنما حول خطوط التقسيم الحضاري والثقافي. وبحسب رأي هنتنغتون، فإن حروب المستقبل الكبيرة ستنشب بسبب الانقسامات الثقافية والحضارية، وسيحدث الصراع بين الحضارات لأسباب عدة، منها النمو السكاني المتسارع والعولمة. يرى هنتنغتون أن الفروق الأساسية بين المجتمعات المختلفة سبب أولي لصدام الحضارات، وخاصة في ظل ما يتميز به العالم اليوم من شدة التفاعل، لكون العالم قد أصبح أصغر بالنظر إلى التأثيرات التي أحدثتها ظاهرة العولمة في العلاقات الدولية. ويؤكد هنتنغتون أن من أسباب الصدام عمليات التحديث الاقتصادي والتغيير الاجتماعي المستمرة والمتسارعة حول العالم، والتي تؤدي إلى نزع الفرد عن هويته. كذلك من أسباب صدام الحضارات المحتوم نمو الوعي بالحضارة نتيجة الدور المزدوج للغرب. فبالرغم أن الغرب في أوج قوته وانتصار حضارته الرأسمالية، فإنه يواجه حضارات مختلفة ترغب في تشكيل العالم، ومن هنا فإن صدام الحضارات أمر حتمي. والجدير بالذكر أن هنتنغتون استوحى نظريته الخاصة بصراع الحضارات من المستشرق اليهودي الشهير ماكسيم ريدنسون، الذي كان أول من قال إن علاقة العالم الإسلامي المسيحي أشبه بالصراع الأيديولوجي بين النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي. ويرتبط الحديث عن صراع الحضارات بنظرية أخرى، هي نظرية نهاية التاريخ التي طرحها يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير، التي يرى أن الديمقراطية الرأسمالية الأمريكية تشكل نقطة الذروة في التطور الأيديولوجي للإنسانية والصورة النهائية المثلى لنظام الحكم البشري، وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ. وتعني فكرة نهاية التاريخ وفقا لما قاله فوكوياما أن التغييرات المقبلة هي مجرد فرصة للشعوب الأخرى للاقتداء بالنموذج النهائي، أي نموذج الغربي، لأنه لن يكون هناك أي تقدم أو تطور بعد ذلك فيما يتعلق بالمبادئ والعقائد والمؤسسات. ويربط فرانسيس فوكوياما بين الديمقراطية وتحقيق التنمية، ويرى أنهما مرتبطان معا، بحيث لا يمكن تحقيق التنمية في غياب الديمقراطية. فهو يؤكد أن الرأسمالية تمثل طريقا متاحا لكل الدول الراغبة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا يتم مقابل التزام هذه الدول بمعايير الديمقراطية الليبرالية. وتتركز رؤية نهاية التاريخ وصراع الحضارات على الموقع المنتصر الذي حققته الحضارة الغربية بإنهاء الحرب الباردة لمصلحتها. فنهاية التاريخ لدى فوكوياما تعني بلوغه ذروته بانتصار القيم الديمقراطية، ذلك أن التاريخ في هذه الرؤية ظل مسرحا لصراع هائل بين قيم وممارسات ومصالح في الوقت الذي كان يسير فيه إلى غايته المحتومة. وقد قوبلت نظرية صدام الحضارات كما سبق أن أشرت إلى ذلك بانتقادات كثيرة، أبرزها ما يأتي. أولا، إن العلاقة المنشودة بين الحضارات هي حوار الحضارات وتفاعل الثقافات حوارا هادفا وتفاعلا إيجابيا يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات، مستندين إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، على اعتبار أن هذه القواعد هي القواسم المشتركة بين الشعوب والحكومات في عالم اليوم، وهي المرجعية المتفق عليها، لكن المرجعيات الثقافية والحضارية والدينية محل خلاف وتنازع، بل هي مصدر صراع وتعصب. ثانيا، تعمد هنتنغتون الترويج لخطأ آخر، وهو اعتبار أن التاريخ الإنساني يبدأ من تاريخ أوروبا فقط، وذلك على الرغم من أن الاكتشافات الأثرية أثبتت أن شعوب الشرق بشكل عام وشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص كان لها الفضل في إرساء أسس الحضارة الإنسانية خلال ما يوصف بمرحلة الصعود الأول للشرق فيما بين عامي 3100 و330 قبل الميلاد. ثمة انتقاد آخر مهم يمكن توجيهه إلى نظرية صدام الحضارات، يتمثل في حقيقة أن التاريخ البشري ليس مجرد صراع في عالم الأفكار، ذلك أن الصراع البشري وما يفرزه على مستويات عدة يؤدي إلى عملية حراك في عالم الأفكار، وهو ما يؤدي بالتاريخ أيضا إلى التقدم. أما الفكرة غير القابلة للصمود فإنها تنهار. في السياق نفسه تكمن الإشكالية في أن طرح صراع الحضارات يتنافى مع الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نصبو إليه، فنحن أمام عالم تمثل حضارة الغرب شقا مهما منه، ولكنها ليست الشق الوحيد. ولا شك في أن هنتينغتون وبعد سنوات أدرك الفوارق الجوهرية بين كل من مفهومي الدين والحضارة، بعدما ظل مفهومهما يختلط عنده بمفهوم الثقافة، انطلاقا من تعريف إدوارد برينت تايلور الذي عرفها في كتابه الحضارة البدائية بأنها تشمل المعارف والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل المؤهلات الأخرى التي تمكن الإنسان من أن يكون عضوا في مجتمع معين، وهو ما دفع هنتينغتون إلى مراجعة أفكاره وتصوراته، ومنها فكرة الصدام الحتمي بين الحضارات، إذ يقول إن النظرية السابقة عن الإسلام التي ذكرتها في كتاب صدام الحضارات وفيها إن الإسلام سينتهي أمره لا محالة، أدركت فيما بعد أنها كانت خاطئة. لقد أخطأ من قبل علماء آخرون، منهم من زعم أن الإسلام كدين ودولة انتهى عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة سنة 1924، ولكن الأحداث الأخيرة أكدت أن الحضارة الإسلامية لم تنتهي بعد، بل هي قابلة للتجدد. وأخيرا فإن فكرة صدام الحضارات قد بدأت بالخفوت والتبدد قبل وفاة هنتينغتون في 24 من ديسمبر عام 2008. وفيما يخص نظرية نهاية التاريخ عند فوكوياما، فقد تم انتقاد فوكوياما كثيرا لأنه بنى نظريته على النموذج الأمريكي للديمقراطية الغربية على سبيل الحصر، لكن مؤيديه يدافعون عن نظريته بالقول إن هناك من فهمها بشكل خاطئ، حيث يرى فوكوياما أن العالم سيشهد المزيد من الحكومات الديمقراطية بمختلف أشكالها في تركيا وغانا وفنزويلا وغيرها من الدول في مناطق مختلفة من العالم. ومما يؤخذ على فوكوياما أيضا أنه اعتبر لفترة طويلة من حياته من منظري المحافظين الجدد، وقد دعا هو ورفاقه في هذا التيار المتشدد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج ووكر بوش الابن إلى ضرورة التخلص من نظام صدام حسين في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، حتى وإن لم يوجد ما يربط نظام صدام بمنفذ الهجمات. وقد واجهت نظرية نهاية التاريخ الكثير من التحديات بسبب التحولات السياسية السريعة التي شهدتها الدول الغربية الرأسمالية، وكان من أبرزها ظهور أيديولوجية سياسية جديدة هي الطريق الثالث التي تحاول التوفيق بين التوجهات الاشتراكية وحركية بعض المبادئ الرأسمالية، وأهمها التركيز بشكل كبير على الحافز الفردي كأساس للتقدم. وفي السياق نفسه واجهت نظرية نهاية التاريخ الكثير من الانتقادات القاسية عقب تصاعد الصراعات والحروب الدينية والعرقية بعد الحرب الباردة، وقد أدى ذلك إلى تشكيك بعض المختصين في الأيديولوجية والأفكار الليبرالية والديمقراطية بوصفها أداة قادرة على تحقيق الانسجام والتآلف بين الدول وشعوب العالم. الجدل حول العلاقة بين الإسلام والغرب. بدأت الإرهاصات الأولى للتفاعل والصدام بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية الناشئة باكرا، ومنذ أن ظهرت الدعوة الإسلامية رأت المسيحية الغربية أن العالم الإسلامي يشكل خطرا يهدد وجودها. وقد اختلفت نظرة الغرب للإسلام بحسب تطور العقلية الغربية نفسها، فخلال المرحلة الإقطاعية سادت الرؤية الكنسية للإسلام ورأت فيه تطورا بدويا لليهودية، وكانت أحيانا ما تراه إحدى هرطقات المسيحية الشرقية. وعلى صعيد آخر فإن الذات العربية وصفت الآخر عبر مختلف العصور بالكافر والأجنبي والأوروبي ثم الغربي، وفي كل مرحلة تاريخية كانت تبرز ثنائية القبول والرفض لهذا الآخر. والحاصل أن نظرة الغرب نحو الإسلام والمسلمين تشكلت عبر مراحل زمنية طويلة، تعددت خلالها رؤى رجال الدين والسياسة والمستشرقين، واتفقت في النهاية على جملة من التصورات التي تمخض عنها الوعي الذي منح من خلاله الغرب نفسه مواقع الحقيقة والمركز والعقل مقابل إبقاء الآخر في مواقع الضلال والتخلف. والخلاف القائم بين الإسلام والغرب ليس مقطوع الصلة عن جوهر الخلاف بين الحضارتين الغربية والإسلامية، فالأولى قامت على القطيعة مع الماضي المظلم وأبعدت الدين عن مجالها بشكل كلي، أما الثانية فهي حضارة تأسست على أساس تجاوز المراحل المظلمة وبناء حضارة كان لها المجد والغلبة في حقبة من حقب التاريخ. وكان أغلب رواد النهضة في المشرق العربي في العصر الحديث يستندون بشكل أو بآخر إلى الأساس الديني، بعكس الرواد الغربيين، فالتجديد الفكري الذي ارتبط بالحضارة في الوطن العربي كان يعتبر الدين ركيزة أساسية نظرا إلى الدور الذي يقوم به في المجتمعين العربي والإسلامي، وكان الهدف من التجديد هو تخليص العقل من الجمود في نظرته إلى الدين وتحكيم العقل في أمور الحياة. وقد ظل الخلاف الجوهري بين الحضارتين الإسلامية والغربية مصدر تناقض بين العرب والمسلمين من ناحية والغرب من ناحية أخرى، وتصاعد التوتر والصدام بين الطرفين عندما كان الوضع ينتقل إلى المناخ السياسي للصراع ضد الإمبريالية، حيث دأب العرب والمسلمون منذ مرحلة النضال من أجل الاستقلال أن يقابلوا الخطاب الخاص بالغرب الاستعماري بخطاب قومي أكثر غلوا. وقد اعتاد بعض الكتاب الغربيين إطلاق تعبير الأصولية الإسلامية على حركة الصحوة الإسلامية في محاولات لربطها بالحركة الأصولية المسيحية المتعصبة التي ظهرت في الغرب مع كل سلبياتها التي ترسخت في الوعي الأمريكي بصورة خاصة والغربي المسيحي بصورة عامة. فالغرب يرى في الإسلام منذ انطلاقته الأولى دينا مقاتلا، ويرى في أتباعه أنهم أولئك الناس المنهمكون بنشر عقيدتهم وشريعتهم بالقوة، وبرغم الحقيقة التي تشير إلى وجود جماعات دينية إسلامية متطرفة، فإن المشكلة تكمن في التعميم ووصف الإسلام والحضارة الإسلامية بالتطرف. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1991 أصدر المؤرخ الفرنسي المعروف جان كريستوف روفان كتابا تحت عنوان الإمبراطورية والبرابرة الجدد، اعتبر فيه أن الإمبراطورية هي حضارة الشمال أو الغرب، وأن البرابرة هم شعوب الجنوب أو الدول النامية التي يتزايد عدد سكانها بوتيرة تخيف دول الشمال، وكان أشد ما يرعبه هو خطر التفجر السكاني الذي يحدث في دول الجنوب. ويقول روفان صراحة إن ما ندافع عنه في الحقيقة هو مستوى معيشتنا، والجنوب الذي قصده روفان ضم دولا إسلامية مثل دول المغرب العربي وتركيا وإيران. ومن مصادر التوتر الجديدة بين الإسلام والغرب وجود أقليات إسلامية كبيرة في العالم الغربي، وهي أقليات يتزايد عدد أفرادها في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الشعوب الغربية بسبب الإحجام عن الإنجاب. وقد جاءت نهاية الحرب الباردة بالمزيد من عوامل التوتر بين الإسلام والغرب، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق حل الإسلام محل الخطر الشيوعي، وقد تسببت أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 في اتساع هوة الشقاق بين الغرب والشرق، حيث استثمرت أطراف كثيرة ما حدث لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. وعلى سبيل المثال يرى الصحفي الأمريكي توماس لورين فريدمان أن اعتداءات 11 من سبتمبر تمثل حربا عالمية ثالثة لا تواجه فيها دولة عظمى أخرى، بل هي حرب تضع القطب الأوحد في العالم في مواجهة أشخاص غاضبين يتبنون قيما مختلفة ويقاومون النفوذ الأمريكي، ويلومون الولايات المتحدة الأمريكية على فشل مجتمعاتهم وتأييدها لإسرائيل. وهؤلاء يمتلكون قوة فاعلة تتمثل في استخدام شبكة الإنترنت والتقنية المتقدمة في الهجوم على الغرب، وقد حولوا أكثر الطائرات المدنية تقدماً إلى صواريخ كروز ذات توجيه بشري ودقة بالغة في التصويب لتدمير أهداف مدنية أمريكية، في إشارة إلى اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001. وفي الواقع فإن حل إشكالية العلاقة بين الإسلام والغرب لا يقع في المجال السياسي المباشر، فهذا الأمر عملية تاريخية طويلة المدى تستلزم قبل كل شيء استعادة ثقة العرب بأنفسهم بما يكفل لهم الشعور بالندية. ويجب أن يدرك الطرفان أيضا أن هناك تميزا واختلافا في القيم والمعايير والثقافات بين مختلف الشعوب، وبالتالي ينشأ حق أساسي من حقوق الأمم والشعوب والكيانات الحضارية في التميز والاختلاف. ومما لا شك فيه أن واقع العلاقة المعقدة بين الإسلام والغرب يثير جملة من المشكلات والقضايا هي على النحو الآتي: أولاً، يبدو أن أنشطة الحوار بين الأديان تحتاج إلى مراجعة، فمن الواضح أنها بالغة نخبوية، ولا يصل سوى القليل من توافقاتها الطيبة إلى العموم. وإذا بدا للإسلام الوسطي المعتدل أن التقارب ممكن مع الفاتيكان مرجعية للمسيحيين، فإنه ليس المرجعية الوحيدة، ثم إنه لا يستطيع إلزام الحكومات الغربية بأي شيء، فضلاً عن أن بؤر التعصب المسيحي لا تتبع له. وكمثال على التعصب، التصريح الذي نسب إلى عضو الكونغرس الأمريكي توم جيرارد تينكريدو، وهو الذي قال فيه: إذا ضرب الإرهابيون الإسلاميون الولايات المتحدة الأمريكية بقنابل نووية، فلا بد من ضرب الكعبة. ثانياً، ثمة موروثات تاريخية من فترة الحملات الصليبية ثم حقبة الاستعمار بالنسبة إلى المسلمين، ومن فترة الفتوحات الإسلامية القسطنطينية بواتيه الأندلس أسهمت في وضع قواعد للعداء والتباغض لا تزال مناهج التعليم تجددها وترسخها لدى الجانبين. وفي التاريخ الحديث تزامن تصفية الاستعمار بصيغته القديمة مع إنشاء إسرائيل وتحول الاستعمار إلى صيغته المحدثة وغير المباشرة مع ما تعنيه سيطرة إسرائيل على القدس، وكأنها تحقيق للهدف الذي حدده الصليبيون لحملاتهم وتتويج لما يمثله مصطلح الحضارة المسيحية اليهودية. ثالثا، خلال الفترة الحالية قفز الإسلام إلى واجهة اهتمامات المجتمعات الغربية لأسباب تتعلق بتنامي عدد المسلمين في العديد من البلدان، سواء فيما بات يعرف بمشكلة الهجرة كما ذكرت سابقا، أو في المسائل المستجدة مثل الإرهاب ومفاهيمه. وبرغم أن الإسلام من حيث هو ديانة لا علاقة له بهذه المشكلة، فإنه ترسخ في الوقت انطباع يفيد ما يجمع بين الدول التي تخفق في احترام الحريات وفي إقامة اقتصادات منتظمة هو كونها إسلامية. ولعل ما زاد التركيز على الإسلام أن المسلمين المهاجرين يسعون حيث تتكاثر أعدادهم إلى فرض مظاهر إسلامهم. وكمثال على ذلك ما يثور من إشكاليات بين الحين والآخر حول قضية حجاب المرأة المسلمة في فرنسا. وفي الواقع فإن كثيرا من الأحكام التي أطلقها الغرب على الحضارة الإسلامية إنما هو وليد الاستعمار الحديث وصراع القوى بين الغرب الاستعماري والدول الإسلامية التي تتحرر منه لتنال استقلالها. ومن هذه الفترة الحاضرة يبدأ تعميم الأحكام على الماضي والمستقبل وقراءة تاريخ الحضارة الإسلامية من منظور صراع القوى الحالي. وقد عمم الغرب ما سماه الأصولية على الثقافة الإسلامية كلها واعتبرها أصولية، ويعني بها رفض الحداثة والحرص على المظاهر وممارسة العنف في الداخل والخارج وتكفير المجتمع. وما من شك في أنه ينبغي تحكيم العقل من أجل إخراج أديان الشعوب ومقدساتها من دائرة العبث والاستهزاء تحت أي مصوغ، ويتعين على الأمم المتحدة أن تتحرك بجدية من أجل تجريم أي صورة من صور الإساءة إلى هذه الأديان والمقدسات، كما يتعين على المسلمين ألا ينجروا خلف مثيري الفتن ودعاة الصراع، وأن يعملوا على إفشال مخططاتهم في إشعال الحرائق والصراعات بين الثقافات والأديان. الصراعات العرقية والطائفية. تضم معظم دول العالم أقليات متنوعة في أصولها العرقية والقومية أو ثقافتها أو ديانتها ومذاهبها، ولا يؤدي وجود أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية بالضرورة إلى وجود مشكلات سياسية. فهناك أقليات توصف بأنها نشيطة سياسيا وأخرى مستكينة أو خاملة على المستوى السياسي، وأقليات تسعى إلى الحفاظ على شخصيتها الذاتية وأخرى أكثر استعدادا لمستوى عال من الاندماج الاجتماعي السياسي في المجتمع الذي تعيش فيه. ولقد كانت الصراعات العرقية والطائفية ضعيفة جدا خلال حقبة الحرب الباردة، لأن الأيديولوجيات السائدة كانت عاملا مهما في تحقيق الوحدة الوطنية، كما أن نمط القيادات التاريخية في تلك المرحلة كان له من الكاريزما ما مكنه من تأسيس صيغة متوازنة للتعايش بين الأعراق المختلفة، علاوة على أن المواجهة بين الرأسمالية والاشتراكية والصراع بين الشرق والغرب قد فرض قدرا من التماسك الداخلي في كل من الكتلتين. وبانتهاء الحرب الباردة بدأت المجموعات العرقية في التعبير عن نفسها، وانفجرت المشكلات العرقية مطالبة السلطات بالاعتراف بخصوصيتها وهويتها بما يمكنها من إظهار تميزها وإثبات وجودها على المسرح السياسي. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى تعريف الجماعة العرقية، حيث يطلق مصطلح العرقية على المجموعة السكانية التي تتميز بصفات بيولوجية مشتركة نابعة من العوامل الوراثية. وهناك من يعرف الجماعة العرقية بأنها جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات والتقاليد أو اللغة أو الدين أو أي سمات أخرى مميزة، بما في ذلك الأصل والملامح الجسمانية، كما يكون هؤلاء الأفراد مدركين تباين الجماعة عن غيرها في أي من هذه السمات على نحو يوفر لديهم الشعور بالانتماء كل واحد إلى جماعته. ويمكن تلخيص أسباب الصراع العرقي إجمالا في النقاط الآتية: أولا، أسباب سياسية، وهي من الأسباب الرئيسية لكثير من الصراعات العالمية، ومنها مشكلات متعلقة بالأرض وإقصاء فئة أو تيار ما من الساحة السياسية واضطهاد الأقليات إلى آخره. والأخطر في هذا السياق وجود مصالح ضيقة عند بعض الأشخاص أو بعض الجماعات المعنية بالطوائف أو المهيمنة عليها، فتعمل لأجلها دون النظر إلى الأخطار المترتبة على ذلك، وتستقوي هذه الجماعات بالهوية الطائفية على حساب الهويات الوطنية الجامعة. وتتفاقم هذه المشكلة إذا كانت البيئة الاجتماعية تعاني أمراض التخلف، كما أن غياب الرؤية الاستراتيجية للأطراف المعنية بالفتنة الطائفية يمثل مشكلة كبرى، لأن ذلك يجعل هذه الأطراف تستجيب لأفعال الأطراف الأخرى بردات فعل مشوشة، وبذلك تسهم في إشعال نيران الفتنة الطائفية. ثانيا، أسباب دينية. يمثل الدين أحد العناصر المركزية التي تتحكم في الحاجات والقيم والتطلعات البشرية الأكثر عمقا، وسيبقى تأثيره حاضرا وملموسا في مجالات الحياة الفردية والجماعية، حيث يوفر الدين المثل والهوية والقيم والمبادئ بدرجات متباينة من حالة إلى أخرى. وتؤثر العقيدة الدينية تأثيرا كبيرا في أنماط سلوك الجماعة، وعلى نحو يفوق في بعض الحالات تأثير اللغة والسلالة. ولعل ما يؤكد أن العامل الديني كان سببا في تحريك الكثير من النزاعات هو الحراك الذي شهدته العلاقات الدولية، خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 في محاولة لدمغ الإسلام بالإرهاب. ثالثا، أسباب اقتصادية. يرى عدد من الباحثين أن الصراعات العرقية هي في الأساس عبارة عن صراعات اقتصادية من أجل الوصول إلى الموارد الاقتصادية، كما يعتقدون أيضا أن اللغة السياسية كثيرا ما تستخدم للتعبير عن عدم المساواة الاقتصادية التي تتمثل في أشكال عدة، منها التمييز في التوظيف في المؤسسات الحكومية. ومما لا شك فيه أن غياب العدالة في توزيع موارد الدولة ينجم عنه وجود مناطق ثرية وأخرى فقيرة، وبالتالي يشعر أهل المناطق الفقيرة بالظلم. وإذا كان سكان تلك المناطق من الأقليات، فمن المتوقع أن تتزايد لديهم مشكلة الشعور بالتهميش. رابعاً، أسباب تاريخية. ومنها ارتباط المجتمعات سببياً بالموروثات التاريخية، ما يجعلها حبيسة التاريخ، وكأن ذلك سيغير من الواقع القائم اليوم، كموضوع الخلافة والإمامة بين السنة والشيعة عند المسلمين، وموضوع العقل والروح، العلم والدين بين الكاثوليك والبروستانت والأرثوذكس عند المسيحيين. وفي السياق نفسه، فإن شعور بعض الأقليات القومية أو الطائفية أو الدينية أو المذهبية بوجود تاريخ من الظلم المتراكم على مجتمعاتهم يجعلهم يعملون لرد الاعتبار لأنفسهم، فيصطدمون بغيرهم من أبناء الأقليات الأخرى. خامساً، أسباب ثقافية. تلعب الثقافة دوراً حاسماً في إثارة التوترات والصراعات، ومنها عندما يكون هناك تهديد ملموس لمصالح جماعة عرقية من قبل جماعة عرقية أخرى أو من قبل الحكومة. ويلعب غياب التعددية الفكرية دوراً سلبياً خطيراً في هذا الصدد، فهذا الغياب معناه بالضرورة غياب القبول بالتعددية الاجتماعية والثقافية، والحاصل أن التعددية المجتمعية أياً كان أساسها عرقياً أو مذهبياً أو دينياً إلى آخره يمكن توظيفها وفقاً لآليات معينة لصالح بناء مجتمعات قوية. ويمكن القول إن هناك اختيارات عديدة على صعيد السياسات العامة يمكن للدولة أن تتبناها لتجنب التوترات والصراعات العرقية، ويشمل ذلك وضع حلول وبرامج سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية وتعليمية كما يأتي. أولاً، البرامج السياسية. ثمة أنظمة انتخابية ديمقراطية يمكن أن تسهم في تحقيق التوائم العرقي في المجتمعات التعددية، مثل نظام التمثيل النسبي الذي يقترن فيه عدد المقاعد البرلمانية بعدد الأصوات. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى قضية بالغة الأهمية تتمثل في ضرورة العمل على بناء إجماع سياسي بين مكونات المجتمع كافة، وهذا هو الخيار المتاح، ذلك أنه لا يمكن تأسيس إجماع ثقافي بين الناس، فتنوع المجتمعات سنة كونية، والعمل على صياغة الإجماع السياسي أهم من اختلاق وهم الإجماع الثقافي. ويرتبط حل مشكلة الصراعات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية في المجتمعات التي تعاني هذه المشكلة بشكل واضح أو بصورة كامنة وقابلة للتفجر على المستوى السياسي بشكل جوهري بإقرار التعددية السياسية بشكل خاص والتعددية المجتمعية بشكل عام، وهو ما يعني حتمية الاعتراف بوجود تنوع أيا كانت الأسس التي يقوم عليها في مجتمع ما بفضل وجود دوائر انتماء عدة فيه ضمن الهوية الواحدة. ومما لا شك فيه أن الديمقراطية من وجهة النظر الغربية تمثل الحل الأكثر فاعلية لمشكلة الأقليات، فالديمقراطية هي آلية رئيسية تستهدف معالجة الطائفية بصورة كلية لا جزئية، ومن دونها قد تفشل كل خطط المعالجة، فالنظام الديمقراطي هو الصيغة التي تحمي أوسع تنوع ممكن وتعترف به، وهو الذي يتيح لجميع مكونات المجتمع المشاركة في صنع هوية المجتمع ومستقبله. ثانياً، البرامج العسكرية. تعد المؤسسة العسكرية رمز القوة الصلبة في أي مجتمع، وإذا أخفقت الدولة في السيطرة على المؤسسة العسكرية فإن العنف يصبح حاداً ومتفاقماً، ولأن المؤسسة العسكرية تتمتع بهذا الوضع المركزي، فمن الخطورة بمكان أن تسيطر طائفة بعينها على هذه المؤسسة وتستخدمها لحماية نفسها ومصالحها في مواجهة الطوائف الأخرى. وتمثل الحالة السورية نموذجا عربيا بارزا في هذا السياق، فعقب تولي حافظ الأسد السلطة عام 1970 قام بترسيخ البنية العشائرية والطائفية في صفوف المؤسستين الأمنية والعسكرية، حيث بلغت نسبة الضباط العلويين في الجيش السوري نحو 80%، أما 20% الأخرى فهي موزعة بين باقي طوائف المجتمع. ثالثا، البرامج الثقافية. إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقية تشمل السياسات التي تتعامل مع الممارسات الثقافية مثل الدين والتعليم واللغة. والمطلوب هنا باختصار ضرورة استيعاب الفارق بين الطائفية السلبية والطائفية الإيجابية. فالطائفية السلبية تتمثل في تحويل الطائفية إلى نظام سياسي اجتماعي متخلف يتركز على معاملة الفرد والجماعة كأجزاء في فئة تنوب عنهم في مواقفهم السياسية، فتتحكم الطائفية في الحياة الشخصية للفرد. أما الطائفية الإيجابية فهي تنصرف إلى تأسيس مجتمع متماسك يقوم على اعتبارات المواطنة والولاء لمركز واحد هو الدولة. رابعا، البرامج التعليمية. ولا شك في أن التعليم بجميع مستوياته يشكل أداة مهمة للقضاء على الطائفية ولإحداث التقدم المجتمعي بشكل عام. وتثبت التجارب الإنسانية جميعا أن التعليم هو الوسيلة الكبرى والفعالة لإنجاز مفهوم الاندماج والانسجام بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع. خامسا، البرامج الاقتصادية. من المتفق عليه أن التنمية الاقتصادية تحد من عملية الصراع العرقي والطائفي، وذلك من خلال تغيير قيم السكان نتيجة لزيادة نسبة المتعلمين وقبولهم مبادئ التسامح والاعتدال. وفي السياق نفسه فإن زيادة حجم الثروة الناتجة من التنمية الاقتصادية تحد من الصراع على السلطة والنفوذ السياسي، كما تؤدي التنمية الاقتصادية إلى ظهور عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تزيد من المشاركة في العمل السياسي وتنتج الآراء الجديدة وتنشرها. تنامي التيارات والأيديولوجيات المتطرفة. اليمين الأمريكي نموذجا. شهد النظام العالمي الجديد بروز العديد من الأيديولوجيات والتيارات الفكرية المتطرفة، ومن أخطر هذه التيارات تيار اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيطر على الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن. وقد شكلت أفكار هذا التيار مضمون ما عرف بمبدأ بوش المتعلق بالحرب الكبرى على الإرهاب، ويقوم على مقولة من ليس معنا فهو ضدنا. سوف تضرب واشنطن كل من يؤوي الإرهاب أو يدربه أو يموله كائنا من كان. وقد أحدث هذا التيار تحولات هائلة في السياسة الخارجية الأمريكية، وكان محور اهتمامها منصبا في الأساس على منطقة الشرق الأوسط، حيث سعت واشنطن إلى تغيير طبيعة أنظمة الحكم القائمة بزعم تحويل هذه النظم إلى نظم ديمقراطية كما حدث في العراق عام 2003، ولكن الهدف الحقيقي كان دمج إسرائيل في المنطقة. وفي الواقع فإن إرهاصات تيار المحافظين الجدد تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي، وكان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تمرد المحافظين الجدد على انتمائهم الليبرالي هو موقفهم من الشيوعية التي كانت تمثل بالنسبة إليهم خطرا حقيقيا يهدد الوجود الأمريكي ذاته وأيديولوجية صراعية في جوهرها، ومن ثم لا مجال للتوفيق أو التعايش معها، وإنما لابد من القضاء عليها وإلا قضت على الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ عام 1980 بدأ اليمين الديني صعوده اللافت للنظر في أثناء حملة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ويلسون ريغان الانتخابية تحت شعار الولادة مرة أخرى كمسيحيين. فقد قسم هذا الاتجاه العالم إلى معسكرين، معسكر الخير الذي يضم المسيحيين ومعسكر الشر الذي يضم الديانات الأخرى. وهناك عوامل عدة أسهمت في تصاعد الحركة الصهيونية المسيحية داخل الكنائس الإنجيلية والأصولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس في يونيو 1967، ووصول الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس إيرل جيمي كارتر إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977، ودعمه لتيار المسيحية الصهيونية ولإسرائيل. وتولى مناحيم فولت فيتس بيغن رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1977، الذي أعطى المشروعية للتطرف الديني وتمتين العلاقات الإسرائيلية مع الحركة الصهيونية المسيحية وبروز الكنيسة المرئية وانتشارها وقادتها من نجوم البرامج الدينية والتلفزيونية أو من يسمون إنجيليي التلفزيون. وتشكل الشؤون السياسية المادة الرئيسية لهذه البرامج برغم عناوينها الدينية، وهي مملوءة بالاتجاهات الصهيونية والأيديولوجية. ومن أبرز هذه البرامج برنامج The 700 Club على قناة CBN، الذي يقدمه كل من بات روبرتسون وغوردون روبرتسون وتيري ميسون. كما تعد قناة فوكس نيوز من أهم القنوات الأمريكية التي تقدم مثل هذه البرامج. وبعد تولي الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن الحكم في يناير عام 2001، كان واضحا أن ذلك تعبير عن نجاح اليمين الأمريكي بشقيه السياسي والمعروف اصطلاحا باليمين المحافظ الجديد والديني المعروف اصطلاحا باليمين المسيحي الجديد في الوصول إلى أعلى مؤسسات السلطة والحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شملت إدارة بوش العديد من الشخصيات التي تنتمي إلى اليمين المحافظ، ومن هذه الشخصيات ريتشارد بروس ديك تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس، ودونالد هنري رامسفيلد الذي شغل منصب وزير الدفاع، وبول دونس وولتفيلز الذي تولى منصب نائب وزير الدفاع، وجون ديفيد أشكروفت الذي تولى منصب وزير العدل. الجدل حول دور الأيديولوجية في العلاقات الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق مفاده: هل يمكن القول إن الصراع الأيديولوجي والحضاري الذي يشهده النظام العالمي الجديد سينتهي أم سيتعمق في المستقبل؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول إن سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشرقية في أوروبا أديا إلى نهاية الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب، وكان ذلك ما عرف بنهاية التاريخ وفقا لفوكوياما الذي أكد أن نهاية الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب كانت انتصارا حاسما ونهائيا للليبرالية الغربية. ومع نهاية هذا الصراع الأيديولوجي انتهت الحرب الباردة بين القطبين. وقد تزامن الحديث عن انتهاء الصراع الأيديولوجي ونهاية التاريخ مع تصاعد الحديث عن صراع الثقافات، ويعتبر سامويل هنتينغتون أكثر من عبروا عن هذه الرؤية من خلال نظريته عن صدام الحضارات وافتراضه أن المصدر الرئيسي للصراع في العالم ما بعد الحرب الباردة لن يكون في المقام الأول أيديولوجيا أو اقتصاديا، ولكن سيكون مصدرا ثقافيا. وما ينبغي تأكيده أن الأفكار الخاصة بصراع الحضارات والثقافات في النظام العالمي الجديد قد أفرزت أفكارا مضادة تدور حول ضرورة حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة. فمثلا يؤكد الدكتور عبد العزيز التويجري ضرورة الحوار الراقي الذي يعكس تطور الحضارات والمجتمعات ونضجها، وأن الحوار ينبغي أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والإنصاف والعدل ونبذ التعصب والكراهية، وأن تكون أهداف الحوار هي تحقيق الخير والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنينة للناس كافة. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عيوبا عدة وصمت العديد من المقاربات التي سعت إلى إطلاق الحوار بين الحضارات وتحسين شروطه. ومن أهم هذه العيوب اختلاط الأدوار والقضايا، حيث تتداخل المسائل العقائدية مع الفكرية في وقت يكون فيه النقاش بحاجة ماسة إلى تجنب ما يختلف عليه، ولا توجد فرصة لتغييره، ولا يفضل أي من المتحاورين التنازل عنه وإعلاء ما يتم الاتفاق عليه وما يمثل قواسم مشتركة بين الجميع. ولعل ما يزيد الأمر صعوبة أن العديد من هذه الحوارات تترك لرجال الدين وعلمائه، وهؤلاء ينصب اهتمامهم الأساسي على الدفاع عن المعتقدات والمسالك المذهبية. ولا يعني هذا إبعاد المعتقد الديني عن الحوار برمته، وإنما تخصيص مسارات له تساعد المجرى الرئيسي للحوار الذي يجب أن ينصرف إلى القضايا الثقافية والمصالح المتبادلة في المجالات كافة. خلاصة: يؤطر هذا الفصل في المحور الأول للأدبيات التي تناولت ظهور النظام العالمي منذ معاهدة ويستفاليا عام 1648 حتى الوقت الراهن، وما تثيره من جدل حول طبيعة هذا النظام وتوزيع هيكل القوة فيه، ما بين اتجاه ينكر قيام نظام عالمي جديد ويرى أن العالم يمر اليوم بمرحلة انتقالية تتسم بالسيولة والفوضى الدولية، وما بين اتجاه آخر يذهب إلى أن إرهاصات النظام العالمي الجديد ربما تعود إلى ستينيات القرن الماضي. ثم جاءت أحداث نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين، مثل سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، لتعلن وجود هذا النظام العالمي الجديد. ويتناول هذا المحور بشكل من التفصيل مفهوم النظام العالمي الجديد، سواء فيما يتعلق بالوحدات المشكلة له أو بطبيعة العلاقات والتفاعلات بين هذه الوحدات، ويخلص إلى أن النظام العالمي الجديد هو نتاج لجميع التفاعلات بين الدول والشعوب والأفراد والمنظمات المجتمعية من دون تمييز، وهذه التفاعلات تتأثر بمجموعة من العوامل المهمة مثل التقدم العالمي في مجال الإعلام الفضائي والاتصالات والمعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود. ويوضح هذا المحور الأطر المختلفة التي يمكن من خلالها الوقوف على مفهوم النظام العالمي الجديد، كالإطار المعرفي الذي يحاول التعرف على حقيقة وجود هذا النظام والعلاقة بين النظام والعالم، والإطار المنهجي الذي يشير إلى وجود استراتيجية منهجية أو خطة للقوى أو القوة التي تسيطر على هذا النظام دفعتها إلى فرض القواعد التي يقوم عليها. وهناك إطار النظم الذي يركز على مجموعة التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحدث داخل منظومة المجتمع الدولي، ثم الإطار الشكلي الذي يتناول بنية النظام العالمي، وإذا ما كان أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، والإطار الفلسفي الذي ينظر إلى النظام العالمي على أنه مجموعة من الوظائف المهمة والحيوية يتعين القيام بها كي يحافظ هذا النظام على بقائه واستمراره، والإطار الفكري الذي يرى أن النظام العالمي الجديد هو نتاج طبيعي لنشاط إبداعي وابتكاري يستجيب لحاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية وتقنية وثقافية لمكونات هذا النظام، والإطار التحليلي الذي يركز على تحليل النظام العالمي الجديد من منظورين: الأول جزئي باعتباره تفاعلا بين الدول والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، والثاني كلي باعتباره مجموعة من التفاعلات الدولية جرت خلال فترة زمنية محددة وأدت إلى تحولات تاريخية عميقة شكلت هذا النظام. ويتطرق المحور الأول كذلك إلى المعايير والمنطلقات المختلفة المؤثرة في تشكيل النظام العالمي الجديد، والتي تتضمن الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية والطاقة، وكيف نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في توظيف هذه الأدوات مجتمعة في صنع النظام العالمي الذي تريده، وذلك وفق رؤية استراتيجية كونية تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى الأخرى، والعمل على منع ظهور قوة عظمى منافسة وإعادة ترتيب العالم بما يخدم مصالحها. ويخلص هذا المحور إلى أن الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد تجعلها تؤثر بصورة واضحة في صياغة منظومة القيم والمفاهيم السائدة في هذا النظام. وفي المحور الثاني من هذا الفصل تناولت أبرز سمات النظام العالمي الجديد وهي تنامي دور المجتمع المدني العالمي والعلاقة بين العولمة والسيادة الدولية والعلاقة بين العولمة والواقعية والليبرالية والصراع الحضاري والأيديولوجي، ثم الجدل حول صراع الحضارات وحول العلاقة بين الإسلام والغرب والصراعات العرقية والطائفية وتنامي التيارات والأيديولوجيات المتطرفة في النظام العالمي الجديد، متخذا من اليمين الأمريكي نموذجا لهذه التيارات، وأخيرا الجدل حول دور الأيديولوجيا في العلاقات الدولية. وأعتقد أن تسليط الضوء على هذه السمات يمثل ضرورة لفهم الكثير من التفاعلات الدائرة في النظام العالمي الجديد، كما يعد كذلك فرصة لتفكيك قدر كبير من التداخل والالتباسات المحيطة بآليات عمل النظام العالمي في مراحله التاريخية القديمة والجديدة. ومن ثم يتضح الفارق بين هذا النظام في مختلف هذه المراحل، ليبرز النظام العالمي الجديد بسماته الفريدة التي يتميز بها، وتلعب في الوقت ذاته دورا مؤثرا في توجيه السياسات والعلاقات بين الأطراف والقوى الفاعلة داخل هذا النظام.